سبحان الله في هذه الساعة نزل. قال نعم لعله ينجو بها ناجي. يقول ماشية. قال اخطأت. قلت راكبة. قال اخطأت. قلت كيف؟ قال ما يوقف عندها لأيام الوقوف للدعاء يرمي ماشية ويمر العطبة يرمي راكبة يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها راكبة عشان زحام الناس، وعمر رماها فوق الجبل. ما تعرفون جمرة العقبة؟ جمرة العقبة كانت مغارة في الجبل، الجبل واقف كأنه رفع الشبابيك ذولي وفيها المغارة هذه، ثم كذا يصير واحد يولي ظهره إلى مكة ومنى عن يمينه أن يسمونه جرى كبش عن يساره، كانت ترمى كذا في المغارة. لما جاء التطوير ووزين الجبل جعل من جهة الجبل مسدود صبا وصار حوض، صار كثير من السخف يجون يرمون من جهة الحوض من وراء، وتصير الحصات ترجع على صاحبها مشان الصبة كبيرة. فدرس الموضوع من قبل الحياة وقرر أنه يجعلك سائر الجمرة الحوض الذهبي. ثم آخر شيء على الدور، كان هذا في حياة ملك فيصل رحمه الله آخر سنة في الحج، قال إن شاء الله العام الجاي يرمون من فوق صار الدورين هم اللي المشروع. لكن مقاسهم على الجبل الموجود جعلوا اللي جهته صبة اجتهاد يعني. الله مستحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم والوالاة. لكن حنا كلام هذا يعني حفظ أهل العلم رحمهم الله وإيانا الأوقات، حتى أوقات النزل فيها تفكير في الفقه، تفكير في علوم الآلة، لأن النحو والإعراب والصرف هذه من علوم الآلة مساعدة على فهم كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في النزع ينقشون الأشياء هذه من حفظ وقت. والآن الواحد يقرأ القرآن من الجوال ثم يجيه برنامج ولا كذا ولا حركة ولا شيء، خلاص انساق وراه وترك القراءة بالمسجد يوم الجمعة. واللي يطلعون للاستراحات واللي يطلعون للإبل واللي يطلعون كذا وهم طلاب يتركون الجمعة والجماعة يتركون الجلوس، الطلاب العلم يتركون زيارة المشايخ على أي شيء. الواحد من جفاة العرب أو من أهل اللهو هذه بلية اليوم، هدر الوقت بلية والله بلية. إن الواحد يقول ليت أمي لم تلدني وتجشتني جشا، لأنه إحنا مرلنا على شيء يبدأني ولو راحت الأعمار وراح ولولم التفت الواحد معه فجأة كأن واحد في سفينة في البحر ما يحس به ويتمشي فجأة جاءت الشيخوخة وجاء العجز والضعف والمرض وكذا وكذا وراح وكذا واحد تلو الآخر واحد تلو الآخر. فإذا إن طالب العلم ما وطن نفسه على العلم وعلى البحث وعلى الحفظ والمذاكرة وكذا وكذا يروح العمر ما ترى، مثل ما يقول نعم السبت واحد. هذه بلية، بلية تضيع الأوقات وعدم الهمة. وين همك الإسلام وأهله؟ ما من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم. اشغل راسك بامور المسلمين بما ينفع، فكره طيبه يوفقك الله لها، نصيحه لاحد المستوج بدون النصيحه، تذكير لاحد كذا كذا. شفت واحد من المشايخ الله يغفرنه له قاضي وعلى المنهج وعلى حديث وصاحب سنه، لكن يحاولون في الاخوان انه يجلس بالدرس. قال والله ما استطيع انا، راح عمري بالقضاء، بالقضاء راح ذهني كله، ما استطيع. فقدر الله اني زرته وانا ما اعرف قبل، ومنزلة الشيخ ابن باز الله من زملاء وكفيف من زملاء. فطالب مني بعض اخواني اشير عليه بموضوع الدروس، انا الفرع مثله. فلما ابدا شيء من التردد قلت اجل احسن الله اليكم، ترى بعض الاخوان من يجونكم بعد الموت عندنا قبر يسالونكم وش يقرون عليكم، ردوا عليهم. والله انه يحتز كانه كهرب جسمه. قال لا شاء الله جلس. الله يعفو عنه. والسبب الغفله، ان الانسان صار على برنامج خاص له وانتهى من الامر الثاني، وهو ما يلام لانه عنده حمل كبير. لكن المشايخ الكبار قالوا رحمه الله عليه، قالوا ان علمنا حصلناه من القراءة عليه أكثر من قراءتنا على الشيوخ، لأن قراءتنا على الشيوخ فتحتنا من الأبواب. فلما صاروا يقرأ عليهم هم تنبهوا بكل فن. ولذلك عند السلف رحمة الله عليهم شيء اسمه المعيد، نظام المعيد، انه اذا تخرجوا مجموعه يؤخذ منهم ثلاثه خمسه سته اللي هم معروفين، يجعلون على الاعمده واحد هنا واحد هناك واحد هناك، يجلسون لمن دونهم. واذا جلسوا يصير عليهم حلقات صغيره. الشيخ اذا فرغ من حلقته حلقه بها 2000 3 5 طلاب علمها كتاب غير العوام، فرغ قام وراح صار وراء العمود سمع القراية عليه وكلام المعيد. كان منهم أبو زرع رحمه الله وندو أحمد هو المعيد، جاء الدور جلس هناك وزراء ولده قدام وعليه الطلاب. يوم انه فرغ انتهى الدرس جاء واحد قال ها، كان دروس احمد خير من دروس ابيه، وذاك عند ابيه منتهى به. وبلغ من عنايتهم الدرس، خصوصا الذي يقرؤون على الشيخ كتابا حتى ياخذون اجازه، انهم 5 3 اللي جالسين يقرأون، وفي احد يسمع، هذا يسمع وذا يسمع اللي وراء وذا يسمع اللي وراء، اي كلام يقول الشيخ. المراقبون يكلفونهم عوام لكنهم حازمين جدا، يقول كذا فلان عند الحديث الفلاني تحدث مع صاحبه فاته الحديث الفلاني وفلان وفلان، فلان اشتغل في بري القلم وكذا وكذا وفاته كذا وكذا، فلان يهوم كل يوم محضر. إذا أنت في الحلقة إجاب المحضر للشيخ الوضع ثم إذا انتهى الكتاب، أي كتاب يقرأ، قال حضر هذا الكتاب من أوله وسمع هذا الكتاب من أوله إلى آخره، فلان فلان فلان فلان فلان مجموعة، واضح. والمجموعة الثانية فاتهم من الكتاب من باب كذا إلى كذا، يكتبون. والثالثة فاتهم من الكتاب الأحاديث كذا وكذا وكذا وكذا وكذا أو المسائل، حتى لو قال يوم من الأيام حدثنا فلان أو قرأتنا له أنا أسمع، يقال لا ما ضبط. شوف كيف كانت العناية بالعلم، وهذا من تثبيت سند العلم ومن ما تعهد الله عز وجل به من حفظ الذكر. أهل الكتاب استحفظهم الله عليهم وحفظهم، وهذه الأمة من كرم الله جل وعلا أنه تعهد هو بهم، ولهذا لن تخلو الأرض من قائم الله بحجة، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضر من خذله ولا من خالف حتى يأتي الله بأمره. فهذه من نعم الله على عباده، من نصر دين الله وقام بما يستطيع فلا، وإلا فالله غني عنه، لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الغرس، هذا الدين غرسا، يحفظ بهم دينه ويقيم بهم حجته ويهدي بهم عباده. يطمح الإنسان ليكون من هؤلاء، ينبغي أنه كذا، ولا يدرى وش في الغيب والأمور إليه. مرسوم الإمامة بالدين، ما هو بيعطى هدايا يصدر من السماء ومن الأرض. من سعادة المرء الله يجعلنا وإياكم من السعداء أن يكون حلقة في سلسلة سند العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم عليه السلام. تصدقين أنكم مع الحلقة ترمى النار؟ لا، اي فهكذا عنده همة وطموح ويكتشف نفسه، ما تدري عن نفسك اصلا، ادخل الباب ويسهل الله امرك، مسلك طريقا التبس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه. الله اللي يفتح، هو الناس يفتحون، الله اللي يعطي، ما كان عطاء ربك محظورا. أن يريد الله به خيرا فكه الدين، إذا أراد الله بعبد الخير استعمله، لم يبقى من المبشرات لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. ومن المبشرات؟ قال الله الرؤية الصالحة يرى الرجل الصالح أو ترانا بعد ما يشتهر حسن سيرته وبذله نفسه لدين الله وعباده، وطالب العلم اللي يرى أنه فقط لنفسه أو لأهله متوهم ويخشى أن لا يحطى، لكن أنت لدين الله عز وجل هذه مسؤوليتك، خصوصا إذا فتح الله لك باب العلم وفكر الدين. ابذل لوجه الله يعطيك الله كله، مثل ما أن المتصدق يزيده الله عز وجل، فهكذا اللي يبذل العلم يعطيه الله عز وجل. أما اليتيم فلا تنهر، وأما السائل، السائل ما سأل العلم فلا تنهر. ما يصير الإنسان إما ما يحضر مجلس العلم، ولا يصير الحضور روتيني عادي سواء حضر ولا غاب، أو يصير إنسان يريد شهرة ولا شيء، هذه فتنة، فتنة. فلا بد أن تنبهوا، اقرأوا اقرأوا في سيرة أهل العلم، سيرة الطلبة، كيف لازموا مشايخهم سنين طويلة أي تبين له وانظروا أثر الملازمة النتيجة وشلون تميزوا وهم جمع غفير. من اللي تميز؟ اللي لازم، اللي يعني 10 سنين 20 30 40 وهم تواصل. أنا أعرف أحد يرزق اليوم وله دروس 50 سنة حزبين مشايخ. لا بد الإنسان ينتبه له، لولا أن الإنسان يخشى من التسمية الغرور والإعجاب والفتنة كان سرا. نعم، ترى هذه فائدة الدرس، تفكير التفكير والإحساس بالمسؤولية. هذا دين الله، أن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الله غني عنكم، والواقع أنه مثل وفاة الشيخ صالح الحيدان الله يرحمه، المفروض تهز مشاعر الطلبة، تحسس موت العالم ثلمة في الإسلام، ما تسد أبدا الدهر. من نعم الله وجود الأكابر، يجي وقت ما تجد أكابر تجد أدعياء اللي سموه الشيخ بكر رحمه الله التعالوا. هذا أمر لا بد من التوطن، وإن الله مع ذلك يعني يلح على الله عز وجل يزدني علما وإيمانا وهدى وآتني حكمة وتقوى يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلق من لساني يفقه قولي، اجعلني مباركا أينما كنت. لا يكون طالب العلم مباركا أينما كان إلا إذا كان على علم موثق وعاملا بعلمه وباذلا له للناس، يكون كالغيث أينما حل نفع. ذكروا أن الشيخ بن سليم عبد الله بن سليم كان ولدهم عمر هو الصغير، وجاء الوضع السياسي في نجد ونفي من بريد إلى غرب القصيم قضرية هجرة، وجعلوا ابنه هذا الصغير مع خادم له، وبدل الحلقة الكبيرة ما يقرأ معه من الولد عمر، ولأنه سمى بقراءة كتاب قال اشرب يا عمير اشرب اشرب يا عمير اقر ما حرك احد اشرب يا عمير. وصار الشيخ عمر هو عالم النصيب كامل. انظر كيف الحاجه، ولما انه صارت حركه الاخوان والتوهمات اللي صار فيها قبل السبيل، كان عبد الملك عبد العزيز رحمه الله وأنا يرسل كل 3 أشهر واحد المشايخ عندهم هناك، الشيخ محمد بن عبد اللطيف جد المفتي يروح فترة ويقرأ عليه، ومن عجائبه رحمة الله عليه أنه يقرأ عليه الإصابة في أسماء الصحابة. تو جاي مطبوع من الهند طباعة الحجرية أول ما بدأ الطباعة، يقرون عليه القبلة ويصحح المطبوع تصحيفاته، ما يفوت واحد. يقول يا شيخ أحسن الله عليكم معرفتكم بالصحابة رضي الله عنهم أسماءهم وقبائلهم وكذا عجيبة. يقول والله يا عيالي لو قلت لكم إني بالصحابة رضي الله عنهم اليوم علاقات من جهة النسب والصهر إني أعرف مني بأهل الرياض، يوم الرياض محدود بشارع وزير والإمام تركي ودخنة بس، والأعرف من أهل الرياض أعرفهم كلهم. هذا اللي هو ما اسمه البعز عم الشيخ أو عم الشيخ هو اللي يقول الكلام ذا. والشيخ محمد بن عبد اللطيف هو اللي معني بالفقه والمنهج والكرم كرام طلاب العلم وغيره. والثالث عمر بن سليم وصلهم سن كل واحد فتى شغله معالجة الوضع. فهذه شيء من السير أهل العلم. وشوف اللي عمير اللي يشربك اليوم العلم وصف الله مستعب. كم من يوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا كل والدينا حتى أنه يصير أبوك جدك عمومنا وأهلنا أزواجنا ذرياتنا إخوة الحاضرين أنه محق بالدعاء من غيرهم هم على مجلس الذكر الرسمي والمستمعين لأنهم فيها حديث سبع من تعرف من لا تعرف من توقع من لا توقع. نعم. ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل على النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد رحمه الله بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد رحمه الله عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا يكره يكره فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره يكره هو نفسه يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة رحمه الله رضي الله عنه قلت لابن المسيب رحمه الله تعالى رجل به طب أو يؤخذ عن امرأة يؤخذ رجل به سحر يعني أو يؤخذ يعني يصرف. نعم. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه مبني المجهول أيحل عنه أيحل أو يحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. قلتم حفظه الله تعالى. الفائدة على الباب. الفائدة الأولى النشرة هي حل السحر عن المسحور. الفائدة الثانية حل السحر عن المسحور يكون بأحد أمرين. الأول حله بالرقى الشرعية والأدوية المباحة وهذا لا بأس به لأنه مما يراد به الإصلاح وهو مما ينفع. الثاني حل بسحر مثله. والراجح المنع من ذلك لما يأتي أنه تعاطي لما حرم الله تعالى من الأسر أن فيه ترويجا لصنعة السحر وتشجيعا لأهله. أن فك السحر لا يكون غالبا إلا بالاستعانة بالشياطين وعبادتهم من دون الله تعالى حيث يتقرب الناشر يتقرب حيث يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ليبطل عمله وهذا عبودية لغير الله تعالى ورضا بالشرك بالله تعالى وهذا ينافي التوحيد ويضاده بالكلية. الفائدة وذلك يعني من اللي الجديد اللي موجود واللي يصرح به بعض الناس من يتعاطون الرقية يسمونها الشرعية والله أعلم به، إنهم الشياطين يلابسون الإنسان مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، تارة يسد الوريد شريان الدم ويسبب الجلطة والشلل، لأن الشلل هو أثر الجلطة، وأخرى يفجر الوريد إذا صار يتقرب له الراقي بما يريد، يخدم الشيطان يخدمه الشيطان. وصرح لي بعضهم بهذا، كنت في لجنة تتبعهم وصرح لي بعضهم بهذا، ونسبة من الأمراض المستعصية الشديدة تكون من ملابسة الشياطين. الإنسان نسي الذكر، ذكر الصباح والمساء والنوم واليقظة، أو شغل أمر كوني قدري، يصير تصير البلية هذه، والله له حكمة يعني. لكن التقرب إلى الشياطين حاصل موجود، ولذلك يأمرون أحد بذبح ذبيحة على صفة كذا ومكان كذا ووقت كذا، يأمرون بتحريق ورق القرآن أو إهانة المصحف وغير ذلك، يطلبون من العوام طلبات خبيثة والناس ما يدرون. نعم. صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة: هي من عمل الشيطان، يعني المعروفة في الجاهلية التي هي حل السحر عن حلو حل السحر عن المسحور بسحر مثله. الفائدة الرابعة من النشرة الجائزة التي استعملها العلماء رحمهم الله. طيب، حل السحر بسحر مثله ما حكم ذلك؟ حرام، ممنوع. من أدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن لا أو تطير أو تطير لا أو سحر أو سحر لا. من هو اللي يؤمن بالله واليوم الآخر ويرضى أن يشرك بالله من أجل حل السحر عن مريضة؟ أين غير على حق الله جل وعلا؟ لو أمضى عمره كله مشلول أهون من كونه يحل عنه الشرك الأكبر وتكون أنسب فيه بعد. من أفتى بجواز هذا فيه غفلة أو هوى. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من يفعل هذا، وأن تقول يجوز هذه حاجة. نعم. الفائدة الرابعة من النشرة الجائزة التي استعملها العلماء رحمهم الله تعالى ونفع الله عز وجل بها: قراءة سورة الفاتحة عدة مرات، وكذلك آية الكرسي وآية السحر التي في سور الأعراف ويونس وطه والصافات، وكذا قراءة المعوذتين والكافرون، وينفث مع القراءة على المريض المسحور وعلى زوجته وأولاده إن كانوا معه. نعم. شيخ، زوجة أولادي إذا كانوا مصابين يعني نفسي. نعم. أخذ ورقات من شجر السدر الأخضر وتدق وتجعل في ماء ثم تيبس يعني وتدق. نعم. ثم تقرأ عليه الآيات السابقة فيشرب منه المسحور ما تيسر ثلاث مرات أو أكثر، ثم يغتسل بالباقي فيزول عنه السحر بإذن الله عز وجل، فهذا معروف بالتجربة وليس فيه مخالفة للشرع. الله أعلم. انتهى. هذه الأوراق وضعها خلاص بقدرة. على أي حال، هذا سبب من الأدوية المباحة. إن نفع الله تعالى بها نفعت، وما نفع ما نفعت. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: حتى تحمر أو تحمار. نعم. ثم أريكم، قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه: في الحديثين نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فلا يجوز أن يبيع على أن تبقى في رؤوس النخل حتى تستوي ويبدو صلاحها لتأمن العاهة، لأنه قد يصيبها عرض، وفي اللفظ الآخر حتى تزهي قبلها. وأن فيها طعم، يعني لأنه لو اشترى بشرط القطع أنه علف للدواب الثمرة ما في بأس، لكن إذا اشترى على أساس أنها تبقى حتى تنضج لا، لأنه يعرض لها عافة وهي ما بعد نضجت، بدأ فيها النضج. من العافات اللي تصيبها يسمونها العوام الغبير، شيء بالهواء يشبه التراب، فإذا أصابت ثمرة يبست، خشبت ويبست، ولا صار فيها بركة، ما في هذا طعم ولا شيء. قد يجيها مثلا برد وتخرب، وهذا قبل النضج، فكيف يستحل مال أخيه وهو ما استفاد؟ فإما أن يبيعها بشرط القطع أو ينتظر لها يبيعها حتى تنضج. وكونها تحمر أو تصفر هذه مقدمة، هذه بدايات، أو لأنه ما يبيع حتى تستوي يصير فيها رطب. والعوام يعرفون هذا، يقولون إذا طلع الكليب النجم نجوم، تأخذ الحفنة من المدين، يعني نصف الصاع، تأخذ أنه كذا مستوي رطب يوكل، إذا طلع السهيل تلمس التمر بالليل، يعني كثر خلاص انضجت، ما تباع حتى أنه يغلب على الظن سلامتها من الآفات. نعم. قالت: أحمر وتصفر أن ينقلب لونها حتى يوجد فيها رطب. العوام من تسمى الأكفاء يفرقون بين الملونة واللي ما لونت، كيف يضغطونه يصير الملونة ألين من الثاني، يصير بدأ فيها الحلق، عرفونه زين. نعم. ولهذا تأمن العاهة، فلا بأس في هذه الحالة أن يبيعها. ثم بين العلة فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، أي فلا يبيع ثمرة النخل إلا إذا بدا صلاحها، ولا ثمرة العنب إلا إذا بدا صلاحها، ولا الزرع إلا إذا اشتد واستوى إذا كان بشرط البقاء. أما إذا باع الزرع ليحصد في الحال، أو باع الثمرة تقطع في الحال، فلا بأس. ليس ما الدلال أو نعم إنه إذا باع قبل إصل البلد صار في غبن على البائع، ما يدري عن أسعار السوق، السعر يتغير وقت يسير، فيصير فيه ضرر للبائع. السمسار اللي يسمونه الدلال يستقصي قيمة البضاعة، فيصير فيه ضرر على أهل البلد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع الناس يعني يترزق الله بعضهم بعض، يرزق الله بعضهم بعض، ما يجيب واحد شاطر حتى لو يستكمل ثمره ويصير الشاري ما يستفيد. يستكمل القيمة خمس نصف على حاله حتى لا يغبن الجالب. هذا النهي عن تلقي الركبة، لا يغبن الجالب على السوق. الأهل يقفون قبل الحراج مسافة 5 كيلو يغرون الناس، ولا يصير السمسار اللي هو الدلال لأنه يستكمل القيمة ما ينتفعون الناس، خصوصا اللي يبيع يشتري ويبيع. أما اللي يبي يستهلك فلا مرتاح، إن شاء اشترى وإن شاء ما اشترى. وهذا فيه الحرص على صلاح ذات البين، سلامة الصدور من الغبن، من فساد الطوية، من الفتنة والشر. واحد يحرم الثاني أو يجلب له خسارة أو يسبب له مشكلة، مثل أنه نهي عن الخطبة على خطبة أخيه والسوم على سوم أخيه، ولا يقول تعال أعطيك أقل لنا، إن جاك عطوه ما جاك ما تدوره. هذا كله من شأن حفظ الدين والتعاون، تحقيق التعاون على البر والتقوى والمودة بين أهل الإسلام، فمنع من هذه الأشياء التي تضر. يعني أحسن 20,000 سيارة من آخر لم يشيلها، إذا زاد برغبته ما في شيء، لكن أحيانا الشرطية كل واحد يزود وما يعرفون المشرطية، تأمرون على نفع أحدهم بس، هذا غلط. نعم. قال رحمه الله في شرح هذا الحديث في بيان بعض البيوع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرض أو الغبن على البائع أو المشتري، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ما يضر المتبايعين أو يوقعهما في الغرر أو في الربا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان أي يتلقاهم المشتري قبل أن يهبطوا السواق ويعرفوا الأسعار فيخدعهم. نعم، يستشير مشورة، يعني وش يسوى الشيء بالسوق، يسوى مثل هالبضاعة. نعم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه الكرم العنب. نعم. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. قال في الشرح نهي عن ذلك كله. نعم. نعم. قال في الشرح المزابنة والزبن هو الدفع، وضابطه أن يبيع شيئا مجهولا من الربويات بمثله معلوما فيحصل بهذا تحقق التفاضل أو جهل التماثل، فلا يصح فلا يباع شيء من الحبوب بمثله إلا سواء بسواء كيلا بكيل، ولا شيء من التمور بمثله إلا سواء بسواء كيلا بكيل، ولا من الزبيب بمثله إلا كيلا بكيل. أو وزنا بوزن، الحين ما فيه كيف، الوزن هو المعتمد. نعم. فإذا باع الشيء الذي على رؤوس النخل أو الزروع التي لم تحصد أو العنب بأشياء موجودة مكيلة لم يحصل التماثل، فالحب المكيل والتماثل هذا يسمى ربا الفضل. الأشياء اللي منع فيها ربا الفضل ما يجوز بيعه معلومة التفاضل أو مجهولة، ما يجوز، لابد يكون مثلا مثل وكيلا بكيل أو وزنا بوزن أو عدا بعد. نعم. الحب المكيل والتمر المكيل والزبيب المكيل لا يتماثل مع ما في رؤوس النخل أو الزرع، بل يكون هناك تفاوت ولهذا منع، لأن هذا رطب ويازن ثقيل وذاك ناشف، يصير بينهم فرق ما حصل التماثل. نعم. الأكلات اللي كانت تكال بالكيل الآن توزن عادي لأنه لا يكل، إيه لأنه ما في غبن معلومة بالصاع، الناس يكيلون بالصاف وحين صار الوزن. ولذلك قدرون مشايخ زكاة الفطر اللي قدر نص صاع 3 كيلو، واللي قدره 3 إلى 4، واللي قدره 2.5، وكله متقارب. نعم. قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، والمحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة الصافي يعني. نعم. قال الشارح رحمه الله وأيان في هذا الحديث أن العرايا مستثناة من بيع المزابنة المنهي عنها، والعرايا أن يبيع الرطب على رؤوس النخل خرصا أي تقديرا بمثله من التمر، خرصا من أهل الخبرة يعني، ما هم أي أحد، أهل الخبرة إذا نظر قدره يصير الفرق يسير، لا بد ينتبه له حتى ما يصير فيه ربا فضل، الشيء اليسير يعفى عنه. نعم. يعني انه احد ما عنده فلوس وصار وقت الرطب فيحتاج صاحب بيت انه يطعم عياله الرطب اول ما يصير، لكن ما عنده فلوس يشتري، فعنده تمر من العام يقول اعطيك هذا بهذا الكيلو، كيلو من هذا الكيلو، كيلو نص او شيء، هذه مستثنات للحاجه، صار في حاجه تسمى العاليه مشان اهله يشاركون الناس في موسم الرطب. كاليوم ما في ثلاجات، اليوم موجود في ثلاجات ما له داعي، ينتبه لهذا الشيء وعادي حتى لو كان من العام هو بالثلاجة عادي، لأنه ينظر ويعرف هل فيه خراب وفي كذا وفي كذا، لكن هذا وقت الحاجة، والمزالة تصير مجاورة للبيوت في القرى وغيرها، في صورة أن أهل بيت الفقراء ما عندهم مجال، الحال ضيقة. نعم. تقديرا بمثله من التمر كيلا في الأرض، فهذا بالخرص وهذا بالكيل لا بأس بذلك، لأن الخرص هنا يكون قائما مقام الكيل لمسيس الحاجة إلى التمتع بالرطب، فإذا كان الإنسان عنده تمر. وهذا من يسر الشريعة، وأن الشريعة جاءت بالتيسير في الأحوال التي فيها شدة وضيقة يرفع الحرج. نعم. عنده تمر وليس عنده نقود فيشتري ثمر نخلة أو نخلتين بالخرص ويسلم لهم تمرا مقابل ذلك، فإذا خرصوا النخلة فوجدوها مثلا 20 صاع أعطاه 20 صاعا من التمر مثلا بمثل. وهذا لأن التمر اللي محفوظ طريقة جيدة يبقى 5 سنوات من أول، يبقى 10 سنوات، غاية الأمر أنه يسود فقط، ولا يمكن يكون أحسن من الجديد. إيه إذا منه حفظ بطريقة جيدة يعني يبس شوي وبعدين يوضع في أكياس ويوضع كذا ويضغط بقوة، أو يوضع في أماكن يسمونها الصاص مبنيه كأنها ثلاجة لها فريزر، الباب هو باب الفريزر تعبى من أسفلها، كل ما وضعوا فيها قدر يطعونه برجله، يحطون خيشة ولا شيء ويطعونه مشان ما يصير فيه هواء، يضغط التمر بعض وبعض، لأنه إذا صار فيه فتحات هواء يصير فيه دويبات، وإذا ضغط خصوصا اللي عندهم خبرة يجعلون عليه شيء من الملح، فرش يشبه الصخرة وهو ملح يابس يزيد طعم ويمنع وجود الدويبة فيه، يعني ما تعيش بالشيء المالح. والثاني أنه يضغط حتى يأخذ قدر أكبر ينتفعون الناس، ولا يضر كون يمضي عليه سنة أو سنتين إذا حفظ بطريقة جيدة. والناس كانت الحال دائرة القديد من امرأة تأكل القديد من تواضع القصة القديد وش القديد اللحم لحم الفخذ لحم الذراع لحم الله يقدد كأنه سيور يصير مثل هذا طويل وينشر في الشمس من لحم ينشر في الشمس من الحج أيام الضاحي وأيام النحر الهدي من لحم ينشر على حبال واضح واللي يحتاج زيادة يجعله يطبخ فائح واحد العوام يقول يعني عبارة أنه إذا فار بالقدر مرتين يعني كذا يطلعونه وينشرونه يلبس هذا أحوط. ولهذا سميت أيام التشريق بالحج ليس التشريق تشريق اللحم تقليده تنقح نحطه ويأخذون يتزودون به في سفرهم رجوعهم إلى أهلهم من الحج وإلى نصف السنة. هذه طريقة حفظ اللحم كاليوم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن العسل الأصلي إذا كان في وعاء كبير ووضع فيه يعني ذراع البهيمة أو اللي يسمى انفضح أنه يأخذ مدة أشهر ما يتغير أبدا بدون شيء بدون ثلاجة طريقة لحفظ اللحم يبقى على طراوته بدون ثلاجة. هذا ولا بعض الناس لا عنده العسل موجود بيئة العسل يكون أرخص من غيره. فالمهم أنهم هذه الطريقة واللي يسمونه القفر أيضا نفس الشيء يقطع قطع أكبر من التمر الواحد يكبر تمرتين ثم يطبخ يعني بعد ما يفور يعني خمس دقائق أو أقل بس ثم يؤخذ وينشر في السطح تضربه الشمس 15 يوم 20 يوم إيه ويعبى بكيس ويحفظ في المسودات ويأكلون طول السنة. هذا يسمونه النفر. فالقديد هو التشريق اللي يشرق يصير زي الحبال وهذا لا هذا يسمونه النفر كلها طريقة الحفظ لهم طرق يعني معروفة عندها الخبرة ويجوز بيعه يجوز بيعه يجوز شراء عادي لأنه يعني ما يضر الفضر بل يكون أفضل من اللماء الجديد. نعم الله أكبر. فإذا فرصوا النقلة فوجدوها مثلا 20 صاعا أعطاه 20 صاعا من التمر مثلا بمثل لكن هذا بالكيل والرطب يكون بالخرص بما يؤول إليه تمراء مثلا بمثل هذه العرايا. وإذا كان معه نقود اشترى بالنقود حتى يكون أبعد له عن الشبهة ولا بد أن تكون العرايا في أقل من 5 أوسق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوسق 60 صاعا إذا ضربت في 3 صار 180 كيلو على الاحتياط. هذا اللي رخص فيه ما زال لا ما يجوز هذا عبارة عن تجارة والأول عن حاجة. نعم يكون بخرص ويكون بخرصها تمرا لا زيادة ويكون يدا بيد يسلم له التمر ويخلي بينه وبين التمر بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ولقوله في التمر ونحوه مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. اللهم استعان. الربا 3 أنواع ربا النسيئة وأنه يعطيه مال على أنه يرد أكثر منه هذا هو غالب ربا الجاهلية. ليش نسب الجاهلية؟ لأنهم لما بدأت فكرة رحلة الشتاء والصيف صار للتجار من أهل مكة ترى فكرة رحلة الشتاء والصيف من هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فكرة رائعة جدا يعني اقتصادية رائعة. فكان أهل مكة عندهم أخلاق عالية جدا وعفة وترفع، فكان إذا الواحد أقوى صار ما عنده دخل وجاء أهله يأنف أنه يسأل أو أنه يعرض الناس أو يكشف حاله، أخذ أهل بيته وجعلهم في مغارة في الجبال واشتغل بالصيد لهم الجبال، يوم من يجد صيد يوم ما يجد. فكانوا يموتون بالتدريج، يموت الصغير واللي أكبر منه واللي أكبر منه حتى يموت القائم عليه، وتغلق بيوت بأكمله ولا يدرون الناس، الجيران ما يدرون لأنه راح بالليل واختفى فيها الجبال. وإذا أراد يجي يجيب صفته الشخصية للسوق ولا لا المجتمع ولا يعلم. فأدرك هذا هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أهل مكة وقال يا أهل مكة الناس يكثرون وأنتم تقلون بسبب هذه الظاهرة دي. تفنون فكروا في حل. قالوا ايش الحل؟ قال الحل انكم تجمعون اموالكم، يعني اللي يسمونه الحين نظام الشركات، يشترك اثنان ثلاثة اربعة الذي يحسنون البيع ويجمعون من الناس اموال من العجائز ومن الايتام ومن كذا وكذا كذا، ياخذون النسيئة على انه يرد اكثر منه. وضع لهم خطة، الخطة الأولى أنكم تروحون لليمن والمراد جيزان، واضح، واليمامة والمراد هذا الأفلاج والخرج والمنطقة ذي لين بتمر، ويروحون مثلا الخيبر تيمة اللي يصير فيها نهر. هذه الخطة الأولى، فيتفقون مع أصحاب التمر والأثاث وغيره وغيره على أن يشتروا منهم، يعطونهم بعض القيمة والباقي إذا رجعوا ثانية وتفهمهم، يأمنون طريق القافلة، يعطون القبيلة اللي بالطريق جعل على أنها تحفظ البضاعة إذا مرت فيهم مسؤوليتهم حتى تصل مكة. صاروا يبيعون في الحج ويبيعون في العمرة، ولذلك ما يبون العمرة تكون مع الحج مشان ما تنقطع السابلة على مكة، يصير عندهم سوق دائم، يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذه نظرة اقتصادية، ما يبين مشان البر وكذا، لا، لأنهم إذا أخذوا حج وعمرة جميع خلاص ما يرجعون أبدا. كانوا يمنعون من هذا التمتع وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية، خطة الثانية، انهم يروحون صنعاء وعمان والبحرين اللي هي الأحساء جوافة والبصرة وبيت المقدس، ونفس الشيء أمنون طريق القافلة اتفاق مع القبائل توقيع. لذلك توسعوا عن الحج وافتحوا مجاز وعكاظ مجنة سواك. والثالثة، يروحون لمصر وللحبشة وللهند من طريق عمان والفارس. بهذا اشتهروا لحتى الشتاء وصل أهل مكة بس. هذه فكرة هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع لهم الشرف انهم اهل الحرم ومنهم سدنة البيت، وانهم من كرمهم يجعلون بيوتهم مترعة مشرعة على الحرم، حتى ان اللي يجي للعمرة كذا يأكل من بيت الإنسان مجانا مكسب. وجاتهم الإحداث الشتاء والصيف، وهم خاصة من بين جزيرة العرب يحكمون بالبرلمان دار الندوة لأسسوا قصي مجمع إلى ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما كانوا يتفقون على شيء ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يصير خلاف، يصير في ساعة، إلا مسألة قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حضرهم الشيطان. فعزوهم ولا صاروا بحاجة قتال، ما هم بحاجة قتالهم، لأنهم بلدهم حرم آمن، ما حد بيعتدي على الحرم، العرب تعظم الحرم، ولا راحوا هم يحترمونهم الناس إنهم أهل الحرم. ثم جاءتهم رحلة الشتاء والصيف صاروا سجان، يعني تنتظرهم القبائل تشري منهم قبل يصلوا مكة، والباقي يبيعونهم مكة. ولذلك هم أصحاب فكرة الأسواق، الخميس والسبت العلاية وحيد رفيدة ومدروشي وكلنا، هذه نفس فرع من مجاز ومجنة وعكاظ، فهمتوا هذا تاريخ ذا. وجعل الله هذا توطئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجتمع في بيت هاشم الشرف من كل وجوهه ويقدر ويعظم له. ولذلك ليش تزوج من المدينة؟ لأنه برحلة إلى الشام. وليش والد النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه في النار؟ لأنه يروح المدينة ويقابل اليهود وعنده علم من هناك. هذه هي الفكرة، فكانت فكرة التجارة لهاشم وهي اللي أنقذ الله من قريش من الهلكة والنتفنة، وهي أشرف قبائل العرب. هذه الظرفة يعني في الموضوع هذا. سبحان الله. أي نعم. إيه الربا، إيه نسيت، هذا يسمى ربا النسيئة، لأنهم يجمعون دينار دينارين نصف دينار درهم ويجتمع عندهم بضاعة ويروحون يشترون به ويردون أكثر من ربحه، ما خسر شيء. هذا يسمى ربا النساء أو النسيئة من التأخير، لأنه يأخر السداد مقابل زيادة يرد أكثر مما أخذ. هذا الأول. الثاني ربا الدين، وهو نفسه فرع من هذا، لكن هذا ابتداء عند الاتفاق أنه يرد أكثر مما أخذ. ربا الدين لا، إذا حل الدين أو القسط ولا عنده سداد يتفق مع صاحب الدين على أنه يمهله مقابل زيادة، فهو نوع من النساء أيضا نفس الشيء، لكن هذا كفي عند العقد الأول، وهذا لا عند العجز عن السداد. الثالث ربا الفضل، وهذا غالبا عند المزارعين أهل العنب وأهل التمر وأهل كذا وكذا كذا، أنه يبيع الشيء بمثله متفاضلا، هذا يسمى ربا الفضل، اللي هو الحب والتمر والثمر المجفف الزبيب، يعني مثل فاكهة الشام التي تجفف إلى الآن موجود التجفيف، يصير يفضل الواحد على الثاني وهو هو نفسه. هذه أنواع الربا، وكلها تعمل فيها البنوك اللي يسمونها التقليدية، تعمل بهذا وهذا وهذا كله، الفضل والدين والنسيئة، لأنها فكرة اليهود. العرب ما عرفت الربا إلا من طريق اليهود في المدينة، كانوا هم الصاغة حقين اليهود، وهذا يصير في ربا الفضل. يشترون المستعمل بالجديد وكذا كذا ويتاثرون به. والثاني انهم هم اللي يدينون الفلاليح في المدينه المزارعين بالربا. ما عرفت العرب الربا الا من اليهود. وشوف اليوم الربا العالمي كله من اليهود. تدرون انه في بنكين في بريطانيا وفي امريكا هم اللي يدينون العالم كله، هم اللي يصطحون الدينار الدولار والجنيه السعوديين، يعني هم مؤسس النقد. إلا ولا صار في أزمة طبعوا مليارات، ولا منها راحت الأزمة حرقوها عشان يحافظون على السعر. بيت كذا وبيت كذا معروف هي صنعة يهودية، هذا نص الله في القرآن أنهم يأكلون الربا ليدل على خوفهم أنهم باعوا الآخرة بالدنيا. نعم. قال المصنف رحمه الله وليانا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. وعن رفع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. يعني أنه نجس حرام، أنه ربا مقابل شيء ما يستحق. نعم. قال في الشرح: هذان الحديثان يدلان على تحريم بيع الكلب وأن ثمنه قبيح، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن السنو وهو القط، فلا يجوز بيع القط. إن افتحت بتأكيد بيعه هذا في كذا وهذا من جهة كذا وهذا كذا. نعم. ولا بيع الكلب كما روى مسلم في صحيحه أنه قال زجر، كما روى مسلم في صحيحه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب. وهنا قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن. وفي حديث رفيع: حلوان الكاهن ما يأخذ الكاهن على كهانته، الأخبار عن المستقبل والحظ وكذا وكذا. ولما أرادت قريش بناء الكعبة حين تهدمت في الجاهلية اشترطوا على أن لا يكون في مال الكعبة يجمع لبناء الكعبة أن لا يكون فيه ربا ولا حلوان كاهن ولا مهر بغي. فلما جمعوا ما تيسر اللي يكفي فاختصروا بناء الكعبة على بناء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، لو كانت عليه كانت تكون مستطيلة، فهم أسسوها على قواعد إبراهيم من جهة الحجر الأسود والركن اليماني، وأما الجهة الأخرى صارت قاصرة عن قواعد إبراهيم ستة أذرع أو سبعة اللي هي الحجر الآن، وحجر هذا حتى يعرف أنه ما يصلى الله الفريضة وأنه من الكعبة. الأطاف بين الحجر والكعبة شرفها الله صرت الطواف ناقص، ما حل من عمرة ولا حج، فجعل علامة. فلذلك ينتبه لهذا من بعض الحجاج وخصوصا الغرباء اللي أول مرة يحج ما يعرفون، كل أشواط ناقص الطواف ما حل، ينتبه لهذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة شرف الله صار فيه حادثتان: الأولى أنه قال: لولا حدثان عهد قومتي بكفر لهدمت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين وألزقتهما بالأرض، فأن قومك أرادوا أن لا يدخلوا الكعبة إلا ما شاءوا، يسهل على الناس. هذه أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نظر في هذا، وإذا هو ما يصلح يكون فتنة للناس، أول إسلامهم وتهدم الكعب وتغير، يخشى على بعضهم الردة العواطف، أو يستغلها أحد في قلب المرأة لإثارة الفتنة. فرأى بقى مكان على مكان، وبين صلى الله عليه وسلم كيفية الطواف. الثانية استأذنته عائشة رضي الله عنها أن تصلي في الكعبة، فأشار لها أن تصلي في الحجر، أن هذا مثل الكعبة يعني داخل قواعد إبراهيم النافذة. فلما تولى ابن الزبير رضي الله عنهما امرأة مكة استقل بها في زمن يزيد، جاء مطر غزير سمي سيل أم نحشب، امرأة عجوز كانت في الحرم فغرقت بالسيل لأنه يجي من عند العقبة وغيره يجي الحرم يطلع مع المسلم له مجرى، فتهدمت الكعبة، فبناها ابن الزبير وأقامها على قواعد إبراهيم مثل ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم بناء على حديث خالته عائشة بن المؤمنين. فلما أنه آلت الأمور بقدر الله إلى عبد الملك بن مروان رحمه الله وهم على جمع كلمة المسلمين بالمناظرة وبالقتال، وقاتل ابن الزبير بأصد الحجاج والله قتال ابن الزبير، أصيبت الكعبة بالمنجنيق شرفها، واحترق شيء منها لأنه خشب أكثر شيء خشب. فكتب إلى عبد الملك مروان أن هذا اللي جرى يعني صار كذا وكذا، تحتاج الكعبة إلى بناء، وأن ابن الزبير بناها على كذا وكذا وكذا. عبد الملك والله أعلم أنه ما عنده خبر أو نزع سياسي، لذلك قال دعنا من ابن الزبير والتصرف، أقمها على ما أسلم عليه الناس، فأقيمت على بناء الجاهلية. هذا هو الآن من الحجر خارج الكعبة 6 أذرع أو 7. فلما آلت الأمور بقدر الله جل وعلا إلى العباسيين، وهلك أبو العباس السفاح مؤسس الدولة هو موسى الخراسان، وصار أبو جعفر الخليفة الثاني رحمه الله، كان قرينا للإمام مالك رحمه الله في طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر قرين المالك رحمه الله، فحج بعد أن تمت له البيعة واستقرت الأمور، فلقي مالكا في المدينة فاستشاره هل يهدم الكعبة ويبنيها على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أو لا. فوفق الله مالك رحمه الله، وهو صاحب عقل نظرة بعيدة، وأبو جعفر مثله أيضا، فقال اتق الله يا أمير المؤمنين ولا تجعل بيت الله ملعبا للحكام بعدك، هذا يبني على طريقة ابن الزبير وهذا يبني على طريقة الحجة، تذهب هيبة الحرب في الكعبة تمتهن، لاختلاف الدول كل دولة لها سياسة. فوفق الله عز وجل أبا جعفر أنه أقر الأمر على ما هو عليه ثبتت، وده كان مصايب. هذا التاريخ يعني أهل العلم به يعني. من ما أخبار الكعبة شرفه الله أن في آخر الزمان حين لا تستقبل يرفع القرآن العظيم بعد المسيح المريم بزمن طويل، أنها تهدم الكعبة، يعني ماذا استوي كثير من الحبشة يأخذ بثار أبرهة، وهو ما هو شيء، هو ضعيف ومعيب الخلق، يعني اللي يسمونهم الحين ايش اسمهم، يعني لهم مواقع ولهم كذا، المعاق، هو معاق بيده وريده، وذلك يهدم الكعبة، لأن ما في أحد، ما هو رجال أهل توحيد ودين، وينقضها حجرا حجرا ويركهها في الحديث حجرا حجرا. كانت عبر التاريخ الحجارة هذه تؤخذ من جبل مكة يسمونه جبل الكعبة، حجارة سود تميل الخضرة، فإذا تلف الحجر من طول الزمان يؤخذ واحد أو أكثر أو جهة أو شيء ويجدد يثبت. الجديد اللي صار وكانت مدهونة بالرمل إلى الباب، من القاع إلى الباب بالرمل، وفوق الرمل هذا يعني مثل الخشب أو صبة الإسمنت. في زمن الملك فهد رحمه الله احتاجت الكعبة إلى صيانة، أساسية بعد حوادث الجيمان وما جرى، فوضع عليها سترة بكاش طويلة من جميع الجهات يطوف الناس من وراء السترة، وبنيت الكعبة من جديد. أول شيء إنها بنيت حجرين، حجر من الداخل وحجر من الخارج، وربط الخارج بالداخل، وما تلف من الخارج وضع مكانه، يعني بناء محكم جدا. والثاني وضع بدل الرمل هذا الصبة، حيث لو انكسرت الحجارة باقية إلى الباب، بحيث أنه يطاف بالكعبة لو تسقطت الحجارة كلها. وهذا جهد عظيم، يعني يشبه طباعة المصحف، أنه نسخة واحدة في العالم اليوم المجمع، هذه من آيات الله العظيمة ومن فضل الله عز وجل هدونا المبارك. صار هذا صيانة الكعبة شرفها، صيانة محكمة قوية أول مرة تمر بالتاريخ، وطباعة المصحف وعمارة الحرمين آية من آيات الله، لا يوجد نظير في العالم الآن. ولا بد من اعتراف للفضل بالفضل لأهله، لا يشكر الله ما لا يشكر الناس، وهذا مجحود ومكتوم بسبب توجهات الحزبية وغيرها، لابد يعلم هذا. هذه مثل فكرة هاشم بالاقتصاد. نعم ها؟ بعد التوحيد الأهم ولا التوحيد؟ كيف؟ طباعة المصحف في البيتين. وحمى العقيدة والأساس. أما ملك فهد واللي بعده يصرحون بالتوحيد، يصرحون أنهم أدعوا الشيخ بن عبد الوهاب. وأيام أزمة الكويت الملك سلمان الله يحفظه أنا حاضر، جمع الخطباء والدعاة والهيئة الله وألقى عليهم محاضرة عن الدولة والدعوة، وذكر مثل تاريخ كذا، لكن قال إن هذه الدولة تحارب من العالم لأنها إسلامية، تحارب من العالم الإسلامي لأنها سلفية. على هذا مسجل ومحفوظ، وهو أعلم الناس في تاريخ الدولة والدعوة، وعرف الناس بها، وأعرف بالأخطاء اللي وقعت سابقا حتى لا تتكرر. لو كان بتأويل صالح وحسن لك ما تتكرر، لأنها تجربة مصائب. وهذا اللي يتعلق بالعلاقات الدولية والإسلامية. فهمت؟ إيه. نعم. وفي حديث رافع رضي الله عنه: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وخصب الحجام خبيث. فهذا يدل على تحريم هذه المكاسب الخبيثة، والبغي هي الزانية. فما تعطاه في مقابل الزنا يقال له مهر، ويقال له أجر، وهو حرام، لأنه في مقابل الزنا، والزنا حرام. الزنا حرام، وما كان في مقابل الحرام يكون حراما. وهكذا حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن ما يدفع إليه ليخبر عن المغيب. يستخدمون الجن مسترقة السم ليكذب معها 100 كلمة. نعم. وإلا وجب قتلهم إذا لم ينزجروا إلا بذلك تعزيرا لهم، حتى لا يقع فساد في الأرض. والذي يصر على دعوى علم الغيب يكون كافرا، لأن الله عز وجل يقول: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما كسب الحجام فسمي خبيثا. العلم ترى المشايخ الله يغفر، إذا ذكرت الآية تقرأ على وجه الاستشهاد قراءة عادية مثل كتاب، وإذا قرأت على وجه التلاوة للتذكير مقطع ولا مثله يرتل، رتل القرآن ترتيل. ففرق بين الاستشهاد والقراءة للكرامة. بارك الله فيك. نعم. أما قسم الحجام فسمي خبيثا لما فيه من الدناءة، لكونه في مقابل استخراج الدم، لكن لا يكون حراما، ليس من جنس مهر البغي ولا من جنس حلوان الكاهن، لأنه يستعمله المص والشفط، قد يتطرق شيء منه إلى جوفه للدم، فيصير أخذ المقابل هذا مقابل ذا. أما إذا صار بالآلات مثل الحين كذا كذا فالأمر أهون، لأن النبي ما أعطى الحجام مجرده، دل على الجواز، لكنه ما هو بأفضل الكسب، يعني كسب دون شوي، لكن مع الحاجة عادي. نعم. وقد حجم النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو طيبة، وعطاه أجره على الحجامة، ولو كان حراما لم يعطه صلى الله عليه وسلم. بارك سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ومشايخنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لنا ولشيخنا، احسس نفسك واللي عندك مساكين، والدينا والدينا، نعم نعم، واهلينا نعم. لو ما يجينا من الدرس الا الدعاء اللي ان شاء الله تؤمن عليه الملائكه ويعطيهم الله ما يعطينا الله ما سال. نعم. أخبرنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة قال عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ 12 و200، فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في القوم من طهور؟ الله أكبر الله أكبر. نعم الله أكبر. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وسعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة. وقصة الجارية اللي معها السطيحة في الصحيحين، يعني هذا شاهد له مثال منها في الصحيحين، وهم في سفر وجدوا امرأة على بعير، يعني سطيحتين ماء، يعني يسمونها روي أو كرب، فأمر النفس أن يفرغ من الصبيحة في إناء وضع يده فيه توضأ وهم أكثر من 80، ثم قال اجمعوا لها شيء من التمر وكسر الخبز مقابل ما أخذوا منها. هذا في الصحيح. نعم. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وسعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة وحصين سمع سالم بن أبي الجعد يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أصابنا عطش فجهشنا فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في ثورة فجعل يقول كأنه عيون من خلل أصابعه وقال اذكر اسم الله. جابر رضي الله عنه من صغر الصحابة لأنه موت في استشهد في أحد، وهو ما تزوج إلا بعد وفاة أبيه، ولهذا أخذ امرأة ثيبة لما أخبر النبي قال هلا بكرا، فأخبره أن له 8 خوات وأنه ما أحب أن يأخذ واحدة مثله، أراد امرأة ترعاه. هو من صغر الصحابة ومد الله في عمره وحدث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعه وما سمع من الصحابة رضي الله عنه، فنفع الله به رضي الله عنه. كل الصحابة رضي الله عنه كلهم بلغ ما حفظ وقت الحاجة، ولا سيما الأصاغر مثل ابن عباس وابن عمرو وابن عمر وأنس بن مالك. أنس بن مالك عمر كذلك في البصرة، آخر من توفي في البصرة من الصحابة واستغنى وصار له عائلة كبيرة، حتى أنه يقول الجارية مليكة تخبرني أني دفنت من صلبي أكثر من 70. وكان له ناحية في البصرة، وكان له ثمر شجر مزرعة البستان يثمر في السنة مرتين النخل. ولما فاتته صلاة العيد أنه خارج شوي رجع أقام صلاة العيد في بيته، لأن عائلته كبيرة قبيلة، قدم واحد يصلي له. فهو من آخر من توفي من الصحابة في البصرة، وحدث كثيرا، وفي آخر وقته بدأ يعتذر الحديث يقول نسيت بعض اللي أنا مع كبر السن. ترى هذا حتى الآن المشايخ كذا، إذا حسوا أنفسهم نقص ضبط أو شيء أو تردد في التعليق ترك الدرس. هذا من توثيق العلم، من حذر من القول على الله في دين غيره. نعم. الله أكبر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يذكرون في الجرح والتعديل فلان المحدثين تغير بآخر، فلان يتلقن، إذا قرئ على الحديث ظن أنه من حديثه. وفلان احترقت كتبه صار يحدث من حفظه وما ضبط، يبينون هذه الأمور حتى يفرقوا بين تلاميذه، من أخذ عنه في حال شدته وقوته قوة ذاكرته تقبل روايته، ومن أخذ عنه بعد ما اختلط حذرا ما تقبل روايته. وهذا من حفظ الدين سنده رحمه الله جميعا وإيانا. نعم. ما ينبع شيخ الإسلام رحمه الله يحفظ ويملي على نفسه ويكتب أكثر مما أسرع مما يكتب الكاتب. يقولون رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذها ما شاء ويدها ما شاء. والزبيدي رحمه الله حفظ صحيح مسلم في 7 مجالس، لو قلنا كل مجلس 3 ساعات 21 ساعة، وهو صاحب اللغة يحتي الله من يشاء. نعم. قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عطش، فدعا بعدس فصب فيه الماء فصب فيه ماء، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع عيونا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. قال هذه آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكرامات الأولياء الصالحين فرع عن آيات الأنبياء، أن ما حصلت لهم الكرامة إلا باستقامتهم على هدي الأنبياء صدقهم. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه صدر مرسوم تعيينه أميرا على البحرين على الأحساء، الأحساء ترى هي البحرين في عهد السابق جواثا، فذهب هو مع رفقة على الإبل، فلما تعدوا الرياض وصلوا الدهنة عطشوا لفد الماء لمعه، فنزل واستسقى بأصحابه وجاء السحابة على قدر مكانهم وأمطرت حتى شربوا وسقوا الركاب وملأوا لوحهم وشوطوا الرحل. هذه من كرامات الأولياء. نعم رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وأنس رضي الله عنه الذي قلت لكم أنه صار في البصرة كذا يعني من الوجهة والأغنية وكذا وكثرت عائلته بستان يثمر مرتين. ليش؟ لأن أمه أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي قالت خوي دمك ونيس ادعو الله له، فقال النبي اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت، صارتها ها إيه طال العمر وحدث في الحاجة إليه وبارك الله له رضي الله عنه. الله أكبر الله أكبر. نعم. مع البركة وأن يكون عون على الطاعة لا بد من القيد، لأن يعني الإنسان يطغى الراحة استغنى. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن موسى قال عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال سمع عبد الله رجلا عنه بخسف فقال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، إنا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا ما، يعني آيات الأنبياء آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي يظهرها الله عز وجل تصديقا لنبي صلى الله عليه وسلم وتأييدا له، مثل انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، ومثل الحجر اللي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والشجر اللي انقاد للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. ومن أعظم الآيات حادث الإسراء والمعراج في ليلة واحدة وين وصل عليه الصلاة والسلام، وأكبر الآيات وأبرك الآيات وأعظم الآيات والحجة العظيمة القرآن العظيم، ما بعث الله نبيا قبل إلا أتاه من الآيات ما آمن على مثل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. والحمد لله كان هذا والله الحمد. صارت أمته أكثر الأمم وأكثر أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم. الجنة 120 صفا وهذه الأمة 80 صفا ثلثا. بارك السلام. إيه صحيح إن العقل قاصر ضعيف مسكين. فالعقل اللي ما هو مؤمن بالله جل وعلا ما يصل. واللي يؤمن بالله وتثبت الآية بالدليل صدق. ما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. قال أخبرنا محمد. بركة بركة بسم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. لو قلت اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كان أولى الدعاء حاجه الله والافتكار. نعم الدعاء أبلغ من الخبر. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. قال ابن بشير رحمه الله تعالى في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاع. قال أقرأ. قال عثمان بن بشير. نعم. في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على رغم من عاداه. الحمد لله. نعم. الذي جعل لهذه الأمة من يجدد لها دينها. يجدد. نعم. يجدد لها دينها ويحيي سنن نبيها. نبيها. وينفذ الحق مضاف إليه. نعم. ويجلو عن دينه دران الشرك والبدع المضلة وحماه ويقرر لها التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. كلمة. وكلمة لا إله إلا الله فهو أول ما تدعو إليه الأنبياء أممهم عليهم الصلاة والسلام. كمل أنت من عندك. عليهم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو أول ما تدعو إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أممهم ولا تدعو إلى شيء قبله سواه. ولأجله أنزل الله تعالى فاقتلوا المشركين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال تعالى إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ولا إله أخرى إلهكم إله واحد فلا أسلم وبشر المخبتين. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربك. أول أمر في القرآن بترتيب القرآن بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وإليه من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نهي في القرآن. فأول أمر وأعظم أمر التوحيد وأول نهي وأعظم نهي عن الشرك. وهذا هو قاعدة الدعوة إلى الله عز وجل. من دعا إلى الله عز وجل على غير هذه القاعدة فهو ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من يراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله ويكون منهم فليكن همه أن يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وينهى عن الإشراك به وعن وسائل ذلك وذرائعه. وليحرص على تثبيت التوحيد في قلوب الناس قلوب العامة عامة الناس. ويربى تربى عليه الأجيال هكذا. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. الآيات إلى قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالدعاء إلى الحزبية أو الدعاء إلى الدستورية أو الدعاء إلى الإصلاح أو الدعاء إلى التنمية أو كل هذه مسميات فرعونية، لأن تطلب الملك البحت ما لها هم بالدعوة ولا تؤثر على الدعوة. وطلب الملك من الدعاة ومن أهل العلم هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم خير أن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول، فقال له جبرائيل تواضع اختار أن يكون عبد الرسول. ولما جاءت الكتب من العراق إلى الحسين رضي الله عنه يدعونه أنه يأتي يبايعه خليفة، وتأثر الدعوة هذه والكثرة الكمية في 30,000. أهم الأمر رجلين من الصحابة من أسنانه ابن عباس وابن عمر. فابن عباس لخبرته في أهل العراق وكذا وكذا وكذا جاء إليه ونهى، قال قوم غدروا بأبيك كيف تذهب إليه كيف تثق بهم؟ ولما رأى من أسرار قال استودعك الله من قتيل. أما ابن عمر فقال يا حسين، قال نعم، قال أنت بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خير نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول، فاختار أن يكون عبدا ورسولا والله لا تناله. فلما رآه مصرا قال استودعك الله من قتيل. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لما أنه أراد أن يخرج من مكة شرف الله إلى نجد الدعوة، وقف بالملتزم ودعا الله عز وجل أن يهبه من أهل نجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، وجاء معه منهج دعوة. ومن جملته من إبراهيم بن سيف رحمه الله من أهل المجمع، كان في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام يدرس، والشيخ من يحضر عنده. لما انتهى الدرس مثل وقت هذا كرسها أخذ بيده وراح والبيت افتح الغرفة بيته، قال له وين الطريق إني عندي سلاح أعددته لها النجد تعال أوريك إياه. لما تفاجأ الشيخ سلاح لها النجد بشي بيصير مفاجأة. لما دخل البيت فتح غرفة وإذا فيها كتب شيخ الإسلام وابن القيم هذا السلاح. فقام الشيخ رحمه الله دعوة على هذا نفع الله به حسنة من حسنات إبراهيم المسيح. وشيخ الثاني محمد حياة السندي رحمه الله الهندي المحدث، لما انتهت الحلقة مثل وقت هذا يمشي معه الشيخ محمد مع الشيخ محمد حياته، وإذا في ناس ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسحون بالحجرة. قال يا شيخ ما تقول في هؤلاء؟ التفت قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان يعملون. درس كلمة واحدة درس. فهذا مما أنار الله به بصيرة الشيخ رحمه الله، أنهم فتحوا لها الأفق الهم الدعوة والهم الأمة وإعادة الأمة إلى ما كانت عليه تمسك. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، يعلم هذا. لكن شوف السلاح الله المسيح ما رحمة الله عليه. نعم. قوله تعالى وجاهدوا في سبيل الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل به عقد النبوة فلا نبي بعده، فطوبى لمن والاه وتولاه. طيب، يرد على هذا نزول المسيح ابن مريم عليه السلام نبي وهو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه منبه قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهو يأتي في آخر الزمان خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل أي دين آخر حتى شريعة الإنجيل، لا يقبل إلا الإسلام، ويضع الجزية، يعني ما يأخذ الجزية من الناس، الإسلام أو القتل. نعم. فطوبى لمن والاه وتولاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وكان هواهم تبعا لهواه، وسلم تسليما. وسلم تسليما أو سلم، تقول صلى الله وسلم تسليما، قلت اللهم صلي تقول سلم. نعم. بعد، فإن النفوس لم تزل تتشوق لأخبار الماضين وتتوق لأحوال ولاة المتقدمين والمتأخرين، ولم يزل أهل العلم في كل زمان يؤرخون وقائع الملوك وأخبارهم، ويحثون عن حوادث أيامهم وأعصارهم. قال ابن الجوزي قال الشعبي: وأهم شيء ملوك الدعوة، ملوك السنة، ملوك السنة، والأئمة من آل سعود رحمهم الله ضربوا أروع الأمثلة فيها، غير على السنة ونشر السنة التوحيد. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله قال الشعبي: لما أهبط الله آدم من الجنة وانتشر ولده أرخى بنوه من هبوط آدم، وكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحا عليه السلام، فأرفوا من مبعث نوح حتى كان الغرق، وكان التأريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم عليه السلام لما كثر ولد إبراهيم. لما كثر ولد إبراهيم افترقوا، فأرف بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى مبعث يوسف عليه السلام، من مبعث يوسف إلى مبعث موسى، من مبعث موسى إلى ملك سليمان، ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى، ومن مبعث عيسى إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليهم وسلم جميعا. نعم. وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى بناء البيت، من بناء البيت تفرقت معد. نعم. كان العرب أيام وأعلام يعدون منها، لأن خزاعة غلبت بني إسماعيل وجرهم على البيت، وكانت يعني سياستهم فيها جور، ومنهم عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله، أول من غير دين إبراهيم، وأول من سيب السائبة وصار وصيدة وحمل حامي، وهو اللي أخرج تماثيل قوم نوح من شاطئ جدة وعرضها على الناس في أيام الحج وزين لهم عبادتها أو جبرهم عليها، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبة، يجر أمعاءه في النار، فخرجت بنو إسماعيل من مكة وصارت في الجبال بين مكة والطائف، وتوزعوا جهة اليمن وجهة نجد وغيره، فذهب سلطانهم حتى قيض الله قصيا فجمعهم، اشترى سدانة البيت بزق خمر، سكة خمر من بني خزاعة، شوف قدر الحرم عندهم، والكعبة. فجمعهم لذلك سمي مجمع، جعل الفخذ الفلاني في هذا بيوت والفخذ الثاني هناك والفخذ هناك، وأسس دار الندوة وجعل لكل فخذ مندوب يرشحونه يكون عضو في دار الندوة هذا البرلمان، وإذا هلك يرشح بدلا عنه أو عجز أو خرب. كانت قريش هي الوحيدة التي تدار بالبرلمان في جزيرة العرب. فنفعهم الله بهذا واستوطنوا، صارت قريش قسمين، قريش اللي هم أهل مكة أهل الوادي، والثانية يقال لها قريش الظواهر، الظواهر وهم اللي صاروا بين مكة والطائف والجبال هذه. وإذا قيل الظاهري اليوم في احتمالين، أنه من الأصل قريش الظواهر، والثاني فخذ من قبيلة أخرى الحرب صار مناسب وسموا بهذا ما يحسن يعرف هذا. نعم. وكانت العرب أيام وأعلام يعدون منها ثم عرفوا من موت، يعدون منها، يعدون منها بشهرة الشخص أو بالحادثة في المكان. نعم. ثم عرفوا من موت كعب لؤي إلى عام الفيل، كان التاريخ من الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الهجرة، وإنما أرخ بعد سبع عشرة سنة من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مهاجر رسول الله، من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمال عمر رضي الله عنهم قالوا إنه يأتينا منك الكتاب، فلا ندري عن تاريخ قديم وجديد أو شيء، احتاجوا إلى التاريخ حتى يعرف إنه جديد وإنه كذا وكذا. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم فيها، اختلفت آراءهم، فرأى بعضهم أظن عثمان وغيره رأوا الهجرة، أنه أعظم حدث في الإسلام، لأنه ارتفع الأذى على المسلمين بها وعزوا، صارت للإسلام ولاية أول مرة في التاريخ، ولاية ما هي بانقلاب على أحد، نفهموا هذا ولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر عقد اتفاقية بين المسلمين المهاجرين والأنصار، ومنها من بنودها إن المرجع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه شرعا، وأنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ما يحمون نساءهم وأولاده، وعقد اتفاقية بين العرب مسلمهم ومشركهم نفس الاتفاقية بنفس البنود، والثالثة اتفاقية بين العرب مسلمهم ومشركهم وبين اليهود أهل المدينة نفس الشيء، فصارت الولاية للنبي صلى الله عليه وسلم باختيارهم جميعا وموافقتهم جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج لاعتراض عير قريش لتتراجع من الشعب بالتجارة وهي خارج المدينة. ما ندب الأنصار لأنه ما تزبهم، كان الندب المهاجرين، هو المهاجرون لهم مصلحة في الخروج لأنه يراد تعويضهم عما أخذت منهم قريش من أموالهم في مكة، ولذلك كان الخروج ما فيه حماس لأنهم رايحين لطلب دنيا. وأراد الله عز وجل أن تكون ذات الشوكة الغزوة والحرب لما له سبحانه وتعالى من الحكم العظيم. فلما أنه وصلوا إلى بدر وإذا العير قد جاوزت المكان فأمنت العير، كتبوا أبو سفيان لأهل مكة أنكم خلاص تجارتكم نجت لأنه راح على شاطئ البحر على غير العادة. لما جاوز المكان عشر قال ارجعوا ما يحتاج. فقال أبو جهل لعنه الله: لا، حتى نذهب إلى بدر وننحر الجزر ونقيم ثلاثا ونطعم الطعام ويقول نشرب الخمر وتعزف علينا القيام تسمع بين العرب أن نخرج. فأراد الله ذات الشوكة وأراد نصر الإسلام وعز الإسلام، ونصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لأول مرة، تغيرت الكفة الآن صار في قوة ثانية ولاية مستقلة اتبعهم ولا اتبع غيرهم. هذه وكان من خطبهم في بدر يحضهم على القتال، لما أن الله تعالى أخبره بهذا فكان المهاجرون يقولون خيرا فزع يديهم عندهم استعداد للتضحية، والأنصار ساكتين. فيردد النبي الصلاة عليهم مرة ثانية ثالثة، قالوا قال قائل: كأنك تعنين يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله يا رسول الله إنا لصبر عند اللقاء، وإنا كذا وإنا كذا وإنا كذا، اذهب حيث أراك فإن معك، والله لا نقول ما مثل ما قالت بنو إسرائيل موسى: ذهبت وربك فقاتل إنا هنا قاعد، بل نقول: ذهبت وربك فقاتل إنا معكم أم قاتل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما تلزمهم بموجب اتفاقية. وهكذا استشارهم في أحد الخروج إلى أحد مشان تجنيب البلد الخطر كذا كذا المحارم والأطفال والأموال، أو البقاء في البلد نفسه لشان يتضاعف الجيش ثلاثة: النساء والأطفال من أسطح المنازل، والرجال يحجرون الناس بالأزقة يصير أقوى الجيش، والناس دون محارمهم. فكان هذا الرأي هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي عبد الله بن أبي الذي أسلم بعد بدر لما رأى عز الإسلام وخشي أن يفوت شيء سلطان إلى المدينة، فأسلم حتى يكون له سلطان على من أسلم، خصوصا من قبيلته ومن بلده. فهي خطة ماكرة إسلام رأس المنافقين. فالذين كانوا يرون الخروج إلى أحد لأن من أسباب بوعث هذا الرأي أنه فاتهم شرف بدر، يريدون أن يجعل الله لهم شيئا يشتهرون به. كانت النيات ما هي خالصة من بعض الناس، يهددون الذكر، ولهذا ما حصهم الله في أحد. ورجع ابن أبي بثلث الجيش عرض الطريق، قال محمد يطيع الصبيان، لأنه لما أنهم صاروا عازمين على الخروج دخل يصل البيت وظاهر بين درعين ولبس دامة على رأسه خوذة. لما خرجوا إذا هم قد تراجعوا، قال يا رسول الله كذا، قال ما كان النبي إذا لبس دامة وأن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. وأجرى الله تعالى ما أجراه، صارت بدر نصر على العدو الظاهر، وأحد نصر على العدو والباطل، حظ النفس والشيطان. لهذا ذكرها الله في آل عمران، والحكمة ما أجراه الله عز وجل لما حصل في قلوب ما في قلوبكم، ويتخذ منكم شهداء وكذا وكذا. هذه عبرة يعني. نعم. وإنما أرخ بعد 17 سنة. وانظر إلى التاريخ، عمر قبل فكرة الهجرة، لأن حدث في الإسلام عظيم، لكن كيف البداية الهجرة؟ في ربيع. كيف جعلوا هذا من أول السنة المحرم، شهر المحرم، حتى نصير من أول السنة. ولي أشياء ذكروها في تبرير هذا الشيء. فالمهم أنه صارت هذه، وانظر لموضوع الدولة، قبائل الجزيرة جلسوا يتفرجون على النبي صلى الله عليه وسلم، هو خصومة لقريش وغيره، ثم القبائل اللي حولها لما أمر بأن يقاتل كان من أول ما يقاتل يدعو يبث الدعاء، ثم صار يقاتل من قاتله، ثم أمر بقتال الناس كافة، تدرج في تشريع الجهاد، صاروا الناس كذا يتفرجون. فلما أنه نصره الله فتح الله عليه مكة، بل قبل هذا اللي هو فتح مكة الأول اللي هو صلح الحديبة، وهو انضغان قريش واعترافه بالنبي صلى الله عليه وسلم باتفاقية الصلح، موجب اتفاقية الصلح الحديبة، صار النبي صلى الله عليه وسلم ند لقريش، صار من البنود أنه من شاء أن يدخل الإسلام يدخل، ومن شاء يصير مع قريش حلفا يدخل معه. فتوسع الأمر، صار ليسلم ما يؤذى، صار العز. في هذه المرحلة دخل الإسلام خلق، ومنه آخر من جاء خالد بن الوليد رضي الله بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. فلما فتح الله مكة على النبي صلى الله عليه وسلم عام 8، كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الزمان، لأنهم اعترفوا بخلاصة الولاية له، لأنه استولى على مكة بلد المناسك والمشاعر وكذا وكذا، صار يكاتب أهل الزمان نظيره. ولهذا أمر زيد أن يتعلم اللغة السريانية، تعلمها في 13 يوم، وكاتب الناس في لغتهم، ويرسل مع الكتاب الرسول يسلمه، ويحاج يناظر إذا احتاج الموضوع. ما كان يعني انقلاب على أحد ولا شيء، كله خطوات شرعية واضحة جدا. وهذا اللي صار للشيخ عبد الوهاب، ولذلك هو كتب يوضح الأمر، قال والله ما قاتلنا إلا دون النفس الحرمة، هم اللي بدأونا، فدفعنا فنصرنا الله، وفي كتاب آخر يقول نقاتل من عرف التوحيد ولم يقبل، نلزم بالتوحيد بس، ما نريد ملكه ولا نجي، لكن نلزم بالتوحيد لدينا سلطان فقط. نقطة الذكر، وأول ما استولوا على مكة تناظروا مع أهل مكة علماء الحرم وقرروا الاتفاق على المبادئ وعلى العقيدة والمنهج، توقيع علماء الحرم، أرسل لهم الإحصائي، يعني الإحصائي جد الشيخ صالح، هذا تاريخ. حتى تذهب الأكاذيب تتلاشى ويثبت الحق، وأن أعيان علماء الحرمين أنهم يوافقون أئمة الدعوة على العقيدة والمنهج، والدولة لهم الآن خلاص ما خرج على أحد. نصره الله تعالى كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن نفسه وعرضه، والثانية بالإلزام لما له من السلطان، وهذا واجب عليه شرع قادر، كان هو سبب الفتح وانتشار الدعوة. ومن أهم الأمور أنه يلفت نظر الناس البعيدين، أنه صاحب ولاية وسلطان وهو عال على الناس، تريدون تدخلون الله يحييكم، ما تريدون يصلكم القصر. مثل ما قال هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا سفيان، كان أبو سفيان على الشك، جعل أصحابه اللي معه في التجارة من وراءه، جعله أبا سفيان بينه وبين أصحابه، قال إذا أجاب خطأ كذب علي سؤالي أشير إليه. ويقول أبو سفيان ما مناني أن أكذب إلا خشية أن يأثر علي كذب، ينقلون عنه عيب كذب عند العرب، ولا وجد كلمة يدخلها في هذا يهون فيها من شأن النبي الظلم إلا كلمتين قال ذو نسب، ما قال هو أنسبنا وأشهرنا النسب، غمطة إنه عدو. والثاني قال الحرب بينه وبينه السجان، لأن هذا كان قبل فتح مكة فقط. قال إن كان كما قلت، يعني كما أجبت على أسئلتي، والله ليملكن موطئ قدمي هاتين. وهرقل العالم عالم، تدرون ليش جاء البيت المقدس؟ هو لأنه جاء يشكر الله عز وجل على نصره على الفرصة، يعني كسرى عن جهية مثل اليوم اقتحم العراق، لأنه تابع الأموال هنا نوعا ما، اقتحم العراق واقتحم الشام، وطوى ملك قيصر في آسيا حتى وقف على مضيق البوسفور، حجر هرقل فيه القسم الأوروبي من ولايته، حجر حجر نزل على هذا بجيشه فحاصر هرقل، لأن أكثر ملكه في القسم الآسيوي. فلما طال عليه الحصار، شف الأوروبيين وبعد نظرهم وخططهم البعيدة كذا كذا، فلما طال الحصار راسله وش تبي؟ اطلب اي شيء تبي وتخر عني. قال اريد كذا من نسائك، واريد كذا من بناتك، واريد كذا من اموالك، وخيل وكذا وكذا وكذا وكذا، واريد من ذهبك، وطلب مبالغ خياليه، يعني ميزانيه ملك هرقل 20 سنة أو 40 سنة. قال هرقل انا موافق، لكن بشرط واحد. ما هو؟ قال تطلع تسمح لي اطلع ادور في مملكتي حتى اجمع لك كل ما تريد. خلاص فوافق، فخرج هرقل من البوسفور وجاء إلى الأناضول والطاكية وكذا وكذا وديار بكر وغيره وغيره وتغلب، وبدأ يجمع جيش، ما يجمع أموال، جمع جيش ومال، وكون جيش وغزا فارس واقتحم عاصمة كسرى وأخذ من نسائه ومن بناته ومن جواريه ومن خدمه كذا، وقتل ولاته وعين أشرهم على الولاية. ولا فيه تواصل ولا تلفون ولا شيء، وهذا كان كذا. جاءه الخبر بعد 3 أشهر أو 4 أشهر وإلى كل شيء راح استولى على مملكته، فقال يأتي جهد سيحون الجيحون لأنه ينفر النهر، تمشي عليها الإبل والفيلة والخيل محملة، انتظروا هناك. هو راح دخل مع بولندا ودخل من أوروبا من ذاك على الصمت ورجع كسرى يجر أذيال الخيل، وهذا معنى قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. وفرحت قريش بانتصار الفرس على الروم لأنها وثنية، الروم كتابية هي سماوي تسود، قالوا هذه النهاية خلاص انتهت، الروم انتهت، أنتم تنتهون نقضي عليكم. ووصل الحد إلى الرهان، فقال النبي أبي بكر طهنهم على الآية سينتصرون الروم، وحصل. هذه القصة دي. المهم أن هرقل قال كذا، لما أنه قال هالكلام بعد ما سمع من جواب أبي سفيان على أسئلته أمر بإغلاق الصالة، قاعة الاجتماع هذه اللي بها القساوسة والرهبان وكذا وكذا وكذا وكذا وعيان الشام وغيره، وعرض عليهم الإسلام. هو هرق لأنه عالم، كان اليوم وصل دمشق، كان حداسا ينظر في النجوم بالحدس لهم طريقة، كانت مثل خط العرض يعني طريقة قديمة، كان النبي يخط الأنبياء نفسه وجهلت وضيعت ونسيت. فكان هو رأى رؤيا إن نبي الختام قد ظهر، فمن اللي يختتم في الأمة هالحين؟ قالوا ما فيه إلا اليهود، لهم حقيرين وقليلين ولا عليك منهم، وضاق صدره. فكتب إلى نظيره في روميا عالم مثل زميل له، وش تقول نبي الختام ظهر ولا ما ظهر؟ فذاك أجاب قال لا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الختام من شريعة إبراهيم عليه السلام، كانوا قد فرطوا فيها خصوصا النصارى. فجاءه واصل الرحلة من دمشق اطمئن يعني، واصل إلى بيت المقدس وصلى في بيت المقدس شكرا لله على نصره على الفرس، وإذا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، فسأل من يوجد في الشام بيت المقدس للتجار، تجار الحجاز، فوجد أبو سفيان ومن معه، فأمر بإحضارهم، قال أيكم أقرب نسبا إليه؟ قال أنا، فجعله أمامه وجعل أصحابه وراءه، قال أسأله، فإذا كذب يشير إليه، فاقتنع في الإسلام لأنه عالم ويعرف. فلما عرض الإسلام على قساوسته ودهاقنته الرهبان اللي معه كذا، حاصوا حصة الحمر انفروا منه، طلعوا راحوا للبيت ولهم سكر الباب على أساس أنه يبي يشرح لهم ويقنعهم، لكن ما أراد الله له خيرا. فلما وجدوا البيبان رجعوا إليه تكوبوا بعد، فقال لا لا، أنا أردت أني أمتحن صلابتكم في دينكم، شح بالملك له أسلم وكتب أنه أسلم كان مثل ملك عمان وملك اليمن عزه فشح بالملك فأذن له وقسمت غنائمهم بين المسلمين وعز الله بها الإسلام الفضة لفارس والذهب للروم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لتنفقن أموالهم في سبيل انظر أنت التاريخ هذا التاريخ صار هذا تفسير ثلاث آيات أو أربع آيات حدث عظيم دولي يعتبره كاليوم أقوى دولتين بالمنطقة هذه انظر الزمن هو هو تكرر الصور وتغير واللباس والمصطلحات والأعراف والأهيه شفت كيف هذا التاريخ الله وإنما أرخ بعد 17 سنة من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كتب إلى عمر إنه يأتينا منك كتب أبو موسى عامل عمر على الكوفة هو أمير الكوفة لعمر منه القاضي عبد الله بن مسعود الأمير كل يوم إذا صار آخر الليل السحر يأتي إلى بيت القاضي ويجد الطلبة مجتمعين عند الباب ينتظرون بن مسعود يخرج فإذا خرج صاروا عن يمينه وشماله وراءه يستفتون في بعض الأمور تجي عاد مسألة التبليغ فجاء أبو موسى الأمير مشغول البال متفاجئ عنده شيء خرج أبو عبد الرحمن قال ما خرج جلس معهم فلما خرج مسعود أبو عبد الرحمن قال له الأمير بينه وبينه إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته هل ليلة حداث في الدين قال ما رأيت قال رأيت قوما متحلقين مجتمعين وفيهم رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون احمدوا مئة فيحمدون كبروا مئة يكبرون هللوا يهللوا قال ما قلت له قال ما قلت له شيء بانتظار مجيئك اختصاصك افتني انصر صفر قال ألا قلت لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن على الله أن لا يضيع من حسناتكم شيئا قال ما قلت لهم عادوا موسى وأقرأ الناس أو من أقرأ الصحابة جئك اختصاصك فما ضيع نسمعهم الطلبة حتى دخل مسجد وجدهم في الحلقة وذهب نفس عليه قال والله لا أدري أفقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما أم جئتم ببدعة ظلمة معلوم أن الأول ما مستحيبة إذن جئتم بنا ظلمة عدوا سيئاتكم فأنا ضامن على الله أن لا يضيع من حسناتكم شيئا تعدون على الله قال يرحمك الله والله ما أردنا إلا الخير قال كم من مريد الخير لم يوفق له الذي يريد الخير يسأل حتى يصدر عمل شرعي ما يخترع للناس ويلزمهم بعد إيه؟ والله لا أدري أفكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جئتهم من ذلك الظلم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يمرقون من السهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية والله لا أدري فلعل أكثركم منهم شوف كيف الكلام هذا قال الراوي عن ابن مسعود لما صار يوم النهروان وإذا هم يقاتلوننا الحلقة مع الخوارج هم الخوارج فتبين أن التصوف المنحرف هذا انه محضنة الخوارج، يدخلون السكران العربيد وقاطع الطريق واللي ياخذ اموال الناس بالنهب والسرقة، ويأثرون عليهم عاطفيا ثم يقودونهم للي هم يبون، واذا نفر منهم عاداهم وقاتل كل من ينتسب للدين خرج. والان شوفهم يخرجون، انا عايش اكثر من 40 سنة أو 50 سنة، اما يكون ليبرالي ولا خارجي، والله يبيعون التمر ويبيعون الطيب ويبيعون كذا وكذا، وتركوا الدراسه في المعاهد العلميه وحلق المشايخ والموالين للسلطه وصاروا خوارج. اخيرا فتح لهم باب اللي يسمونها الجهاد في الافغان، هم من بالبوسنه والهرسك، هم جوا العراق والشام، وصار في النتيجه اشمتوا اعداء الاسلام للمسلمين، وهم اكثر من اثخن في المسلمين جراح، حتى يقتل احدهم اباه وامه واخاه وكذا وكذا وكذا، تعرفون الحوادث، وهم اهل التفجير والتكفير، وهم اهل النفاق الدستوري، الاصلاح، التنميه، هذه كذا كذا كذا كذا كذا، يعني يا ولاه الامر لا تخونون، تسندوا ومكنونا، هذه النتيجه ترى. توافقون ولا عندنا المظاهرات اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الفتنه اللي تموج كما يموج البحر، وجت من تونس من المغرب، جت وتشارك فيها النساء وترفع في فيها الاصوات وقتلها في النار. انظر هذه نبوءة ابن مسعود رضي الله عنه، لا أدري ولعل أكثركم. وأول حاكم للشيوعية في عدن كان يوم من الأيام ما يفسر عن الطواف بالبيت الحرام، الليل والنهار يطوف، قال له واحد من طلابهم والله يا أخي عبادك هذه ما أدري عنه، قال لا أنا مسكين والله نفسي وعسى الله يتوب علي، قال لا لا نجب على شر والله ما أدري عنك. يوم أنه انفقد بين الناس وخذوا له سجدة ذاكرة، وله يعلن رئيس الحزب الشيوعي يعلن سالم ربيع علي. شفت التاريخ الحرم دار التوحيد اللي حدثني عن هذا الشيخ محمد الشدي رحمه الله، حرمنا من الدعاة يتجولون يجوبون المملكة طول عرض، وهو ضعيف البصر لكن شجاع القلب صاحب فراسة، وهو أول من كتب عن جماعة الجيمة أنهم خوارج حرورية. وش اللي صار؟ هذا وهم يوم يتأسسون كانوا سلفية ضد الاخوان دار العلم النيليه والتبليغ ضد البسكرين، ثم تخالطوا مع جماعه التكفير في مصر للحرم، تلقحت الفكره وافقت اخوان بعض جفاه الاعراب وانفرط الزمام. تاريخ نعم. قال فجمع عمر الناس للمشورة، فقال بعضهم أرق لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم أرق لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بل نؤرق لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عز الإسلام، بداية عز الإسلام. نعم. فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل، فرق أو فرق بين الحق والباطل. نعم. قال مرعي بن يوسف في تاريخه، ثم قالوا يعني الصحابة ربنا مرعي بن يوسف. نعم. بأي شيء نبدأ فنصيره أول السنة؟ فقال بعضهم رجب، وبعضهم قال رمضان، وبعضهم قال ذي الحجة، وبعضهم قال الشهر الذي خرج فيه من مكة، وبعضهم قال الشهر الذي قدم فيه المدينة. وقال عثمان رضي الله عنه أرقوا من المحرم أول السنة، وهو شهر حرام وأول الشهور في العدة. نعم. ومصرف الناس من الحج، فأجمعوا على ذلك. شفت قيمة المحرم؟ كان جعله الله شهرا محرما. ليه؟ من شان تأمين الحجاج يرجعون بعد المناسك آمنين يصلون أوطانهم. ودي قبل اللي هو ذو القعدة محرم يجون للحج آمنين، العرب تحترم هذا، واضح؟ إيه، جعل قبل الحج شهر، ثم شهر الحج، ثم بعد شهر. طيب رجب ليش محرم؟ عشان يجون للعمرة، يصير في فترة نصف السنة بين الحج الماضي والحج القادم، يجون للعمرة، واضح؟ ولكن هذا ضيق على قريش اقتصاديا، لا تنسون هذا. فجعلوا المحرم صفر لأنهم يعني متشائمون فيه حتى ما يصيبهم شو، وقدموا صفر وسموه المحرم وعطوا حكم المحرم حتى يأمنون شؤمه، واضح؟ يقولون إذا عفى الأثر امحت أثر الدواب في مجيئه وانصرافه الحج، إذا عفى الأثر وبرأ الدبر برئت ظهور الدواب الإبل والخيل والحمير وغيره من جروح ما يوضع عليها من الأثاث، وخرج صفر اللي هو المحرم، حلت العمرة في من يعتبر. ما تقرون أن عمره مع الحج صعب، فكان هذا هو. وهذا النسيء ذكر الله في القرآن العظيم، النسيء زيادة في الكفر، يضل به الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما يواطئ عدة ما حرم الله. هذا من كيدهم، يفهم هذا. نعم. ثم إن هذا الدين الذي من الله به في آخر هذا الزمان على أهل نجد بعدما كثر فيهم الجهل والضلال والظلم والجور والقتال، فجمعهم الله تعالى به بعد الفرقة وأعزهم بعد الذلة. وصلت الحال إلى أنه تصير مشيخة القبيلة لعائلة كما هي حال العرب، فيختلف اثنان من العائلة يريد أحدهما أن ينقلب على ابن أخيه في الإمارة في غدر به، فإن غدر وتمكن أخذ الإمارة عادي ما فيه، وإن غلب الأول جلا ويسمى جلاوي يروح يسكن عند أهل المجمع ولا أهل الأفلاج ولا شيء، لما يجمع جيش غزي. كان كذا ما تهدأ الأمور، ولذلك مسلطن الله عليهم سنتنا الجراد سنتنا القحط سنتنا الجديري، بسبب انهم مسلمون وانهم وقعوا في الشرك ووقعوا في الجاهليه، نفس اعراف الجاهليه نفس دولة. ولو تقرا تاريخ نجد موش من الشد، ولذلك قالوا نجد تالد ولا تغادر، الشباب اللي طموح وكذا يروح للعراق والبحرين ولا يجمع بالغوص يشتغل هناك ويروح مصر والشام، بسبب الفتن العظيمة اللي زلزل. وهو ثير على ابن أخيه، ولا قرية تغير على قرية، كانت عرزه وحرام بين المشاكل جنب بعض، ودهان بالنواس المنفوح، والرياض عبارة عن في أظن بها ربيع ما عمرت الرياض اليوم جاهلي يوم ترك بعد ما قضوا على الدهام من دواس. نعم. فجمعهم الله تعالى به بعد الفرقة وأعزهم بعد الذلة وغناهم بعد العيلة وجعلهم إخوانا، فأمنت به السبل وحيت السنن وماتت البدع واستنار التوحيد بعدما خفي ودرس وزال الشرك بعدما رسى في البلاد وغرس، وطفئت نيران الظلم والفتن ورفعت مواد الفساد والمحن ونشرت راية الجهاد، على أهل بيته لوم اللائمين. الله أكبر. محمد بن سعود وبنوه ومن ساعدهم على ذلك وذووه، خلد الله ملكهم مدى الزمان وأبقاه في صالح عقبهم ما بقي الثقلان. الشيخ رحمه الله بدأ الدعوة من حريم له في بلده الأصلي، وكان أبوه قاضي في حريم له. كان الشيخ أبوه القاضي ما له جعل ولا له يعني شيء بيت المال، ما هناك بيت مال أصلا. كان يؤخذ شيء مثل الرسوم على الخصوم، يدفع هذا الشيء وهذا الشيء فيقضي بينهم من شأن أنه تفرغ لهذا الشيء. يقولون كان من نبوغ الشيخ أنه إذا صار أبوهم قيد الظهر ولا يجي بعض الخصوم يطقون الباب الشيخ والمرة توقظه عشان يجيب الله رزق. الشيخ إذا شافه ولهم خصوم وش عندكم وش اللي صار لكم وش كذا يصلح بينهم، ولا يقول أبحكم بينكم كذا أنت كذا وتكذب موجب حججهم بينات جبتوا دينارين أو كذا مبلغ مقدر قولي قال أنت تنازل عن كذا وأنت أقبل كذا ويأخذ الدينارين يعطيه كفته خفيفة حتى يقنعه وانقطع الرزق نحن وراء عادته ما يبمه. وجاب الله الدعوة وصارت هذا عز الدولة. الشيخ ما صدع بالدعوة لبعد ما توفي والده حتى ما يصير بينه وبينه خلاف يستغلون الخصوم من حكمته. فأخرج من حريم ده لأنه مهددها العبيد العوام أغروا العبيد لمواليهم بالشيخ وصار على خطر. انتقل إلى العينة. العينة كانت في ذاك الوقت خاضعة للسلطان العرير لأنه متمرها الوادي وهي أفضل شيء. تغزى الوادي هذا يغزى تارة من أهل مكة الأشراف تارة من أهل بيشة قد يكون من أهل أبها أحيانا تارة من أهل أحسان. من هذا إلى الوادي الدواسر كل هالمجرى ذا برزق خير لذلك يتأثر تارة يخضع الهالجة وتارة يخضع الهالجة. بس هذا تاريخه. المهم ان الشيخ اخرج يعني مثل ما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من بلد حريم الى العينة لما انه اواه امير العينة واقنع الشيخ بالدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اقامة التوحيد صار حوادث رجم زانية وهد قبة وكذا وكذا كتب بالغوية عنه ترى أنك ضخراتك أطلع مطوع عليه عندك. وهو عاد تلطف قال الشيخ هذا اللي صار وأنا ما أستطيع أحميك من ابن أرحي وجهزه أنه ينتقل من عنده. وانتقل الشيخ وهو يقرأ القرآن من العينة في الطريق إلى حريم حتى وصل الوادي نزل بالوادي أدي وين يروح. فدرى عنه بعض طلاب العلم اللي كانوا معه واجتمعوا عليه وأشاروا عليه بابن سعود لأن امرأته صالحة عاقلة محبة الخير وكذا كذا وأنه يعرض عليها فكرة إيواءه هو بالوادي. فأوصل لها الاقتراح وقبلته الله وأقنعت زوجها فقالت هذا العز اللي جابه الله لك. كان يده إن اليوم كانت نهر حتى عرفها فتواضع ورحب عرفها وتعاقدوا الدم بالدم والهدم بالهدم ما انت فارق هدم ناحية الموت في الرجلين وقوا. واضح؟ فعز الله أول من تحرش بهم أهل عز، أول من تحرش فنصرهم الله على أهل عز. ثم جاءت مسألة حريم ثم توسع الأمر، جاء ابن معمر في نهاية الأمر يعرض على الشيخ بن يزيد قال لا خلاص فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فشمر في نصرة الإسلام بالجهاد وبذل الجد والجهد والاجتهاد، فقام في عداوته الأصاغر والأكابر وجروا عليه المدافع. شف هذه الأمور، يعني أول من نازاهم أهل عزة، ما بينهم بينهم شيء ولا هي بشيء أصلا، هذه أول من نازاه أخرج من حريم له وراح إلى عيينة أخرج من العيينة ورجع. واضح؟ صار النصيب لأهل الدرعية، توفيق من الله سبحانه وتعالى إلى الدرعية. أشد أو ألد من نازع واجه الشيخ جهام بن دواس، لأنها طالت الحرب تجاوزت 20 سنة وزيادة، كان خصم لدود وكانت محصنة فيها قلاع، وهو يعني أشد من عارض الدعوة عنك. نصرهم الله عليه وعلى خيره حتى عمت، حتى أنه صار الاستيلاء على مكة، شرفها الله في عام 218 بعد وفاة الشيخ، صار على يد الإمام عبد العزيز بن محمد، كتبت الوثيقة الاتفاق بين أئمة الدعوة وعلماء الحرب وسفارة الحصين الصين، هذا التاريخ. وجاءت المصيبة بخطأ تاريخي، الإمام سعود بن عبد العزيز هو اللي رأى أنه يمنع حجاج الأتراك أنهم مشركون كذا كذا كذا، وهي اللي جرت المصيبة وصارت القشة اللي كسرت ظهر البعير لأمر أراده الله. نعم. أحسن الله إليك. فقام في عداوته الأصاغر والأكابر وجروا عليه المدافع، يعني العثمانيون تنازلوا عن ولاية مصر لمحمد علي مقابل القضاء على الدعوة، وصارت البلية، وصار به خير لأهل مصر سبحان الله. عجيب هذا، أنه لما جاءه ورأى أئمة الدعوة علماء الدعوة أعجب بهم في داخله، رأى منهم صدق وديانة وصراحة وولع وبراء. لما راح مصر قال لقيت العلماء اللي هم أنتم بنجد، هو أنطقه الله. ثم عاد بعده صار أحد أبنائه أقام هيئات أمر معروف ونهي عن منكر في مصر على منجد، لأنه التقى بمن أخذ من أئمة الدعوة على سعود هناك وتأثر، صاروا بطانة صالحة فترة، وقيم الأمر مرة إنه ممكن لأول مرة في مصر. نعم. وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كاذبون. ما إن نفسي لم تزل تتتوق لمعرفة وقائعهم وأحوالهم. معرفة وقائعهم وأحوالهم. مضاف مضاف. ما إن نفسي لم تزل تتتوق لمعرفة وقائعهم وأحوالهم وصفة جيوشهم العرمرمية وقتالهم. فإنهم هم الملوك الذين حازوا فضائل المفاخر وذل لهيبتهم كل عنيد من باد وحاضر، وملأوا هذه الجزيرة بإدمان سيف قهرهم كما ملأوها بسيل عدلهم وبرهم. نعم، اجتمع الكتاب والحديد، أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، قد أرسلنا رسلنا بالبينات يقوم الناس بالقصة، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحق إذا صار مال وقوة تحميه يتباطى انتشاره ويتسلط عليه أهل الأهواء وأهل الشر، وإذا اجتمعت هذه وهذه صار السيف مسؤولية الأمراء والكتاب مسؤولية العلماء، بتعاون هالاثنين تقوم الأمور وتصبح ويحصل العز ويحصل الوئام والانسجام، يحصل الهدى تزول أعلام شعائر الجاهلية، ترتفع شعائر الملة، تقام الشرائع، فتقام الحدود والأمر ورفع النهي عن المنكر والدعوة إلى الله ويصير عز. هكذا لا بد من الأمرين. والإمام ما قال لا أنا مثل خميني أنا الفقيه كل شيء عندي صورة بس، لا كل الأمر مسلم. والإمام عبد العزيز بن محمد كان يجلس في الدرعية إلى الساعة 10 يدرس التفسير والسيرة وكل شيء، هو نفس الإمام نفسه، تبادلون الدروس ويجتمع عليهم الناس من مختلف مناطق الجزيرة، أئمة سيف وكتاب رحمهم الله عادوا سيرة الخلفاء الراشدين. واستبشرت بهم الحرمان الشريفان لما أزالوا عنهما من الجور والطغيان والبناء على القبور والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونادوا في فجاجهما إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكسوا الكعبة المشرفة بالحرير والخز والقيلان، وسارت الضعينة إليها من العراق والشام. يعني المرأة ضعينة، المرأة سافرت يعني آمنة، مثل ما يقولون خلوا الذيب يسرح مع الغنم أو الغنم تسرح مع سرحان. عز الإسلام وعز التوحيد. نعم. وسارت الضعينة، وهذا من فضل الله عليهم، مكافأة لهم في الدنيا وما عند الله في الآخرة خير وأبقى، جزاهم الله خير. نعم. وسارت الضعينة، وسدد الله الحاضرين على منهج الله حقيقي، وأيدهم بنصر وتأييد وكبت عدوهم وأظهر شأنهم وعزهم بطاعته، الله يعزهم ويأيدهم بنصر. الله المستعان. نعم. وسارت الضعينة إليها من العراق والشام واليمن والبحرين والبصرة. ولو السمح رحمه الله لهفي على الإسلام والإيمان، لهفي على نور الهدى القرآني، لهفي على الشيخ التقي محمد الشيخ الوجود العالم الرباني، من قام في نجد مقام نبوة يدعو إلى الإسلام والإيمان، حتى غدت نجد كروض مزهر تختال في ظلل من الغفان. ترحم عليه مصري يا أبو هناك عبد العزيز إمام الحرم، هو أخو عبد الظاهر عبد المهيم وعبد الظاهر، واحد من المدينة واحد مكة، نصار السنة. نعم. ما هو حتى وسارت الضعينة إليها من العراق والشام واليمن والبحرين والبصرة وما حولهم وما دونهم، لا تخشى أحدا إلا الله الواحد المنان، وبطلت في زمانهم جوائز الأعراب على الدروب، فلا تجاسر أحدا من سراقهم وفسقتهم فضلا عن رؤسائهم أن يأخذ عاقلا فما فوقهم الأتمان، فسموها الأعراب سنين الكمام. الله الكمام يعني مكمهم مخلهم يرضعون من وراء البلام. تعرف البلام؟ البلام تبدوية لما الطفل من البهائم إذا أبوه ما يرضى عمه إذا بيته محدد، شاركونه مع اللبن يضعون فيه فمه عود أو عودين ويربطونه، فيصير بعضهم يحتال ويرضى من وراء هذا. كانت شيوخ القبائل تستغل المسافرين اللي ترزقون الله من يسر، تفرض عليهم التاوات والضرائب. نعم. ويغدرون به بعد. نعم. لأنهم كموا عليهم عن جميع المظالم الصغار والجسام، فلا يلقى بعضهم بعضا في المفازات المخاوف إلا بالسلام عليكم وعليكم السلام. أين؟ والرجل يجلس ويأكل مع قاتل أبيه وأخيه كالإخوان، وزالت سنن الجاهلية وزالت لأنه يحكم بينهم بالعدل خلاص. قصاص قصاص ديادية الشفاعة على مدار التنازل. نعم. فلا يلقى بعضهم بعضا في المفازات المخوفات إلا بالسلام عليكم. المخوفات يعني المسافات الطويلة. نعم. إلا بالسلام عليكم وعليكم السلام. والرجل يجلس ويأكل مع قاتل أبيه وأخيه كالإخوان، وزالت سنن الجاهلية وزال البغي والعدوان، وسيبت الإبل والخيل الجياد والبقر وجميع المواشي في الفلوات. ترى فكانت تلقح وتلد وهي في مواضعها آمنات مطمئنات، وليس عندها من يرعاها ويحميها إلا من يأتيها غبا ويسقيها. وسارت عمالهم إلى جميع الأعراب، يعني يتابعون عن بعد يعني. وسارت عمالهم إلى جميع الأعراب في الشام والعراق واليمن، وأقصى الحجاز إلى ما وراء الينبع إلى دون مصر إلى عدن، ما دون البصرة والبحرين وأقصى عمان. وكذا ما حوت عليه هذه الجزيرة من العرب، يعني تولوا الأمور في هذه المساحة الكبيرة الشاسعة. نعم. عمال الدولة الأمراء أمراء الولايات والمناطق. نعم. فيقبضون منهم الزكاة بالكمال، ويضربون من تعدى وتخلف عن الجهاد، ويأخذون من ماله النكال، وهدموا القباب والمواضع الشركية في تلك الأقطار، وعمروا المساجد بالصلوات والدروس والأذكار، وكسروا الصنم ذا الخلصة في تبالة بعدما اضطربت عليه إليات نساء دوس في الضلالة. تبالة وآليات نساء من دوس، يعني جنب بيشة جنب بيشة. هذا ذو الخلصة غير الثانية اللي في البحر عند دوس، يعني إن هذه الأوثان أعيدت. نعم. الله أكبر. وستعود ستعود. نعم. الله أكبر. فهدموه وأعدموه، وقرروا التوحيد في تباله وبينوه، فحققوا لمن هذه حالهم وفعالهم أن يتشرف القرطاس والمداد بنشر فضائلهم في البلاد وبين العباد. إيه هوى في نفوسهم ويحاسبهم الله عليه، ولا يضرون أئمة الدعوة. الله عز وجل يجزيهم على سعيهم وجهادهم وإقامتهم للشرع، جزاء الآخر خير من الدنيا مع ما آتاهم الله من العز في الدنيا والسلطان. هؤلاء أشباه المنافقين، جاء المسلم صدق بشيء كثير قالوا هذا مرائي في زمن النبي، وإن جاء بيسير لأنه ما يعمل خير قالوا الله ورسوله غنيان عن هذا. وش يرضيكم؟ بس للتثبيت، تثبيط الناس وصرفهم عن الاستجابة للهدوء. هذا شأنهم في كل زمان ولكل قوم وارث، في كل زمان ومكان ولكل قوم وارث. نعم. الله أكبر. واعلم أن أهل نجد وعلمائهم القديمين والحديثين لم يكن لهم عناية بتاريخ أيامهم وأوطانهم، ولا من بناها ولا ما حدث فيها، فسار منها وسار إليها لأنها مهملة. نجد أهملت من يمكن منتصف الدولة الأموية، وصارت لقربها من عمان مصدر خوارج، ولا أزال الله مذهب الخوارج منها إلا على يد الشيخ عبد الوهاب وعلي بن محمد بن سعود، وهم الحين يلمزونها الآن دعوة الشيخ أنها هي تخرج الخوارج، أنتم الخوارج، هذا التاريخ معروف. فكانت مهملة، فلا سلطان للدول المتعاقبة على نجد ما حولها، لأنهم يريدون الحرمين مشان الصفة الشرعية، ويريدون الأحساء مشان الإنتاج، والجيزان واليمن الإنتاج والبحر وغير ذلك. ونجد ما يخشيه مرات على السبع، فقالت مهمل الشيخ ما خرج على أحد السلطان، ولا في واحد ندع في نجد أنه هو حكم نجد، ولا واحد قبل الشيخ. ما كل قرية فيها أمير، تفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر. بل مثل ما قلت في أول حديث، نفس أفراد العائلة يغدر واحد بابن عمه، إما يملك ولا يجلي ويصير لاجئ هناك حتى يجمع جمع أفراد ويرجع ثاني عليهم بعد. هذا موجود والتاريخ موجود مسجل، شوف تاريخ الفاخري وغيره. ولا فيها إلا الجوع والذل، سنتين جراد وسنتين جدري وسنتين قحط وسنتين كذا وسنتين حرب. هذا تاريخ قبل الدعوة. وكل ما بريتوا الناس عن الدعوة شوي تفرقوا نفسه، حتى أنه في آخر ولاية الإمام عبد الله الدور الثاني أنه راح بن عرين أو للقصيم، بعض المناطق مسكوا مطاوعات وسلموه لابن عرين، قالوا هذه ضيافك، وين الدين؟ فيه ونفس الشيء في الواش صار نفس الموضوع. كل ما تفلتت العرب ظهر النفاق وظهر الجاهليه. فالعرب ما يحكمهم كما قال ابن خلدون، ما يحكمهم الا دين صادق، تدين صادق، او حاكم جائر. واذا جمع الله الامرين في نعمه، صار الواحد حاكم عادل ودين صادق، هذه نعمه الله. هذه صارت بعمه الدعوه رحمه الله عليه. خلونا نقرر هذا، ما يجي انه الا بقوه، اما قوه الدين ولا قوه السلطان، هذا المعنى يعني. لا يصلح الناس فوضى لا سرات له ولا سرات اذا جهاله ساجوا. نعم. قال بعض السلف اذا سمعت بمدينه لا حاكم فيها لا تدخلها، مش هدي من تفيدهم، مش هدخل. قالوا إمام ظلوم خير فتنة تدوم، هذا كلام السلف. قالوا 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام بلا والي. ولهذا اهتم مثل السنة والجماعة بالولاية وأحكام الولاية وحقوق الولاية وما يجب على الولاية وما للولاية على الناس وما للناس على الولاية. قرر هذا كتب. نعم. الله عليك. وعلم أن أهل نجد وعلماءهم القديمين والحديثين لم يكن لهم عناية بتاريخ أيامهم وأوطانهم، ولا من بناها ولا ما حدث فيها وسار منها وسار إليها، إلا نوادر يكتبها بعض علمائهم هي عنها أغنى، لأنهم إذا ذكروا السنة قالوا قتل فيها فلان بن فلان، لا يذكرون اسمه ولا سبب قتله. وإذا ذكروا قتالا أو حادثة قالوا في هذه السنة جرت لي الصدق. جهدي. وبذلت جهدي في تحرير الصدق، ولم أكتب إلا ما يقع في ظني أنه الحق من قول ثقة يغلب الظن صدقه. ظن يغلب على الظن صدقه، أو خبر ثقة عن ثقة حققه، عن صفة الوقائع وموضعها وغير ذلك. فمن عذر في كتاب هذا على زيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر في بعض الأخبار تحققها، فليعلم الواقف عليه أني لم أتعمد الكذب فيه كذب أني لم أتعمد الكذب فيه وإنما هو من خطأ من نقله إليه من نقله إليه والعمدة على ناقليه وأثبت فيه وأثبت أيضا فيه بعض الحوادث التي لا تختص بنجد لأنه قد يكون لها تعلق بها وقد يحتاج إليها بعض من يقف عليها. وكان الأولى أن نبتدئ كتابنا هذا بالسنين التي لأجلها وضع الكتاب ووقع عليها الخطاب وتطاولت لها الأعناق وكثر البحث عنها فأمنت سبلهم واتسعت معايشهم وقهروا عدوهم فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم تأخذهم في الله لومة لائم لكن لما كانت ترسمات من سبق من علماء نجد التي قصر فيها لا تخلو من فائدة في معرفة بعض الحوادث والأماكن وسني الجذب والخصب ومعرفة اختلاف أهل نجد وقتالهم وافتراق كلمتهم وما أدخل الشيطان عليهم من تغيير العقائد قبل ظهور هذا الدين الذي هو دين سيد المرسلين. معرفة نعمة الله بعد ذلك أردت أن أذكرها قبل ذلك لتتصل السنين وسميته عنوان المجد في تاريخ نجد. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يلهمنا صدق القول وأن يوفقنا لمتابعة هدي فمن أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته ومن تجاوز عن مساوئه وعلم أنه سنح لي وقت التصنيف وشرع في هذا التأليف أن أجعل السنين السابقة التي قبل باقي شيء مقدم يكمل تمرنا هلا مقدمة كم بقي ورقة طويل قف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك بارك الله فيك. إبراهيم بن عبيد المحسن رحمه الله عبيد المحسن